الجزء الرابط برضه هيدخل في الكلام بتاع الشابتر الانترودكشن ان شاء الله بقى الحصه الجايه باذن الله لو ربنا سهل وخلصنا الجزء الانترودكشن ده هنبدا نتكلم على الحاجات اللي موجوده في البرامج ده ولا لا. زي كلنا تقريبا حتى اللي ما ذاكرش يعني هم قالوا لي ان الكلام ده كان كله اجزاء بتجهز الالكترونيك وقديم مش كده؟ الالكترونيك نيرفس سيستم هو The division of the nervous system which controls the endurance organ. صح؟ وعرفنا دي مهمة الاندورانتري اورجن، اخذنا جزء كبير قوي في الحصة اللي فاتت بنتكلم على الاندورانتري اورجن هما الهارت والسموت ماسل فايبرز والاكسترايم جلد. وعرفنا بقى الكونديشنز بتوع الاوتونوميك السيمباثيتيك والبارا سيمباثيتيك وعرفنا اهم الفكرز اللي هم الاثنين. عرفنا الاكشن المشهورة كده بتاعت السيمباثيتيك، شوية اللي هي السيمباثيتيك كده او عدوك. كارديو فاسكولار فانت بشكل بنتكلم على ثلاث نقط هارت وبلاد فيسلز وارتيريال بلاد بريشر. عمل ايه سيمباثيتك ستيميليشن اون ذا هارت برين فول كارديو بروبرتيز خلاص انا واثق ان انتوا عارفين مش هسألك فيهم يعني. عمل ايه على البلاد فيسلز؟ فازو ديليتيشن ان سم بلاد فيسلز اللي هم السكيلتال ماسلز والكرونريز وفازو كونستريكشن ان اذر بلاد فيسلز زي السكين والفيندس. عمل ايه ان جنرال كده على البلاد بريشر؟ كان زود الضغط عمل ريليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. عمل ايه السيمباثيتك ستيميليشن على السموث ماسل فايبرز غير البلاد فيسلز بقى؟ اديني كده عمل ايه على البرونكاي على جي اي تي على يوريدر بلادر على بين سكس اورجنز زي ريكتور بايلي والاي. واحده واحده كده عمل ايه على البرونكاي؟ برونكو ديليتيشن على جي اي تي انهبيشن للوول عمل كونتراكشن اوف ذا سبينتر. على البلاد نفس الحكايه انهبيشن للبروتوز والمسل وكونتراكشن اوف ذا سبينتر. على المين سكس اورجنز طبعا اثناء الانتركورس هو اللي بيعمل ايجاكيليشن. على الفيميل ما يهمناش بروتوس خالص اتفقنا يعني لما تيجي سيرته هتقول. على الاريكتور فايل مسل هو اللي بيعمل اريكشن للهير فوليكلز. وعلى الاي عمل حاجه مهمه قوي عمل ميدريتس بنسميه دايما اكتف ميدريتس باي ستيميليشن لعضله بتاعتك كلنا افتكرناها اللي هي التيريت البيوبيلي مسل. عمل ايه على الاتش برايم جلاند؟ على الجوينت جلاند هو الوحيد اللي بيتحكم مش كده؟ زود السوديوم. على السليفري جلاند زود الكريزيشن بس كان الدرايفر دي تيك او فيسك درايفر. على بقيه الاتش برايم سيستم ما لناش شغل او ملوش قيمه كبيره يعني. لما جينا نتكلم على الفارا عمل ايه الفارا سيمباثيتك ستيميليشن اوف ذا هارت؟ دي بتبقى الحاجات الاهم مش كده؟ قلل الهارت ريت يعني عمل بريكارديا وديكريز اوف ذا ايه هي برودكشن. خلاص انت كده في الامان. عايز بقى تزود يبقى بيزود الاتيال برودكشن بيقلل الاتيال كونتراكتيليتي ودي مالهاش اهميه ونو افكت اون ذا فنتريكولار اكتيفيتي. عمل ايه على البلد بلاد فيسلز؟ بازو نو افكت لان موست او اول بالنسبه لنا انت حتى في المنهج بلاد فيسلز يوصل لها سيمباثيتيك انرفيشن وذير از نو باراسيمباثيك. عمل ايه على البلاد بريشر؟ مينيمال افكت اللي بان ان هو بيقلل شويه عشان بيقلل الهارت ريت فالكارد اوت بيقل شويه. عمل ايه بقى في الاي والبرونكاي والجي اي تي والبين البدر وبين سكس اول. على الاي عمل حاجتين مهمين قوي عمل مايوزس فاين بروتكشن اوف بروستيك بوبيل وهو المسؤول عن الاكوموديشن فور دي اوبجكت فاين بروتكشن اوف سينيور ماسل والاثنين مع بعض شغالين قوي ان هم هيعملوا وايدنج اوف ذا انجل اوف فيجريشن واوبننج اوف بنانا شيفت يبقى زودت الدرينج اوف ايكو سيومر فبدا يقل الاي او بي في الناس اللي عندهم مثلا مرض زي الجلوكوم. على البروكاي بروكو كونستريكشن على الجي اي تي هو اللي هيفضي كونتراكشن اوف ذا وول وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر. نفس الكلام على البلادر على المين سكس اورجنز هو المسؤول عن الاكشن وعلى كل الاكس برايم جلاند زودت مش كده؟ زود الميه ولا زود الموكس الميه؟ ما عدا طبعا السود، السود موضوع خلاص اتضايقنا منه. اتكلمنا المره اللي فاتت على حاجه اسمها كولينرجيك نيورونز وادرينرجيك نيورونز، يعني ايه كده؟ بقول لك النيرف ده كولينرجيك يبقى اتس ا نيرف ذات كان سينثسايز ستور اند ريليز اسيتايكول. ولما اقول لك النيرف ده ادرينرجيك يبقى بيقدر يعمل سينثسيز وستورج وريليز لنور ادرينالين وليس ادرينالين. الاسم هنا فيه خدعه. عرفنا هاو تو او ستيبس اوف اسيتايكولين سينثيسيس مش كده؟ لأنها مرة فاتت. خطوات سهلة أوي. أكتب أبتيكو كولين إنسايد ذا سيتوبلازم أوف ذا نيورون، وبعدين كومبينيشن أوف كولين مع أسيتايلكو إنزيم إيه؟ يديني أسيتايلكو كولين، وهنا لازم إنزيم مشهور جدا اسمه الكات، سي إي تي، اختصار كولين أسيتايل ترانسفيرز. عرفنا مين بيمنع الفورميشن أوف أسيتايل كولين؟ هتلاقي إكسبيرمنتال عشان الامتحان. الأسيتايل كولين بيمنع الانتر أكشن ما بين الكولين مع الأسيتايل كولين، وهيمي كولين بيمنع الأبتيكو كولين. عرفنا ان الاسيتايل كولين هيبقى ستورد انسايد فيسيكلز، واللي بيمنع الستورج لو اسمه بيتاميكول هيفضل ستورد انسايد فيسيكلز لحد ما يحصل نرف اكشن بوتنشال، ويبدا يدخل الصوديوم ويدخل وراه كالسيوم عن طريق فولتج جيتد كالسيوم شانلز، ويعمل رابتشر او ريليز او اكسسايتوزس او ذا كيميكال ترانسميتر. اللي كان بيمنع عمليه الريليز والاسيتايل كولين بالذات في السوماتيك نيرف كان عندنا لوكال انستيكس زي البروتين بوتولينا توكسين، ده مش مهم قوي عشان بيعمل تسمم ممكن يموت. الامينو جلايكوسايد انتي بايوتكس، نقص الكالسيوم او زياده المغنيسيوم. الخطوه الاخيره بقى الفيت، الاسيتايلكولين ده لما اشتغل على ريسبتورز بسرعه جدا جدا بينتهي التفاوض. الايفكت اوف الاسيتايلكولين از فيري ترانزيانت، عشان الفيت بتاعه كان ايه؟ بيرجع تاني يدخل جوه النيورون. ما بيحصلش كده ابدا، there is no uptake to acetylcholine. كان بيحصل له degradation by كولين ستريس، طبعا اللي موجود عند النيورونز دايما هو الدور السودو ده تلاقي مكانه الاهم الليفر والبلازما. بيحصل له hydrolysis into acetic acid وكولين، الكولين بيحصل له ليه uptake مره ثانيه عشان يصنع acetylcholine. How to inhibit degradation of acetylcholine؟ مجموعه اسمها anti cholinesterase ستريس، قسمناهم الى reversible يعني short acting زي الفايزر او النيو، وايه الريفرسبل اللي هم الاورجانو فوسفرس اللي ممكن يحصل منهم اورجانو فوسفرس توكسيسيتي. دول بيمسكوا في الانزيم وعملوا كوفيرال بوت، وايه الريفرسبل يعني كود نوت اكتيف. تاني كنا وقفنا عند الجزء بقى الثاني اللي هو الادرينرجيك نيورونز. هقول لك شايف الموضوع في الكتاب ان شاء الله بعد كده. هنجمعها كده واقول لك. الكتاب فيه حاجات جديده قوي وفي حاجات قديمه شويه. والمهم ان شاء الله نعرف، بس اللي بيذاكر من الكتاب يستحسن ياكد الجدول اللي صفحه 39 صفحه 40 في جدولين كده بيتكلم فيهم على الاوتونوميك، دول ياكدهم يعني. خليك ماشي معانا كده خطوه خطوه، وبعدين نبتدي بقى نلم الموضوع في الاخر من الجدول بتاع الكتاب، عشان لو بدانا بيها حاجه تبقى صعبه قوي. تعالى بقى بص على الادرينرجيك نيورونز. عرفت معناها مش كده؟ مين هم الادرينرجيك نيورونز في الاوتونوميك نيرفز؟ كل البوست ميليونيك سيمباثيتك فايبرز سبلاي ذا افكتيف اورجنز بعدها. سويت لاند دي مهمة قوي. تمام، معظم البلاد فيسل او جزء كبير من البلاد فيسل سبلاي ذا سبيل ذا بس. على فكرة المعلومة دي مش موجودة في الكتاب برضه. يعني كون ان في كولينرجيك فايبرز رايحة للسبيل ذا بس البلاد فيسل مش موجودة. بس هي صح طبعا في سيروس بيجا. طب تعالى بص على النيرف دلوقتي الديورون ده ازاي بيقدر يصنع، وبعد كده القصه بقى بتاعت الستورج والريليز والفيت والاسيتايلكولين او نور ادرينالين. الخطوات بتاعت تصنيع نور ادرينالين معقده شويه. بتبدا غالبا من بره النيرف بالامينو اسيد اسمه فينايل الانين. ده بيحصل له هيدروكسيليشن لامينو اسيد ثاني اسمه تايلين. والانزيم طبعا للاسف لازم تحفظ الانزيمز اللي هنا، الانزيم ده اسمه فينايل الانين هيدروكسيليت. يبقى هو حول الفينال الانين الى عمايل اسيد ثاني اسمه التايروزين. التايروزين هيدخل جوه السيتوبلازم وغالبا بيدخل باسيفي يعني ما هواش اكتف ترانسبورت ولا حاجه. المهم ان هو جوه النيورون بقى جوه السيتوبلازم ولا النيورون التايروزين ده بيتحول لماده اسمها الدوبا بانزيم اسمه التايروزين هايدروكسيليت. وده بيقال هو اهم انزيم في الموضوع كله. الدوبا اختصار طبعا مش مهم قوي تعرفه لو فاكر انت، هو اختصار داي اوكسي او داي هيدروكسي فينايل الانين. الخطوه اللي بعد كده الدوبا يحصل لها دي كاربوكسيليشن يعني ريموفال اوف كاربون دايوكسيد، بتشال منها سي او 2 وبتحول لماده اسمها الدوبامين. والانزيم هنا مهم جدا جدا في المنهج اسمه الدوبا دي كاربوكسيلين انزيم. الدوبامين ما بيتحولش الى نور ادرينالين في السيتوبلازم. الدوبامين بيحصل له حاجه اسمها ابتيك انسايد ذا نيورونز او ابتيك انسايد ذا جرانيولز. يدخل جوه الفيسيكلز او جوه الترانسفيرات اللي موجوده دي وجواها يتحول من دوبامين الى نور ادرينالين. وانزيم مشهور جدا اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز، او في ناس بتسميه دوبامين بيتا هيدروكسيديز. هو اللي بيحول الدوبامين انتو نور ادرينالين انسايد ذا ستورج فيسيكلز او انسايد ذا جلدز. يبقى دي الخطوات بتاعت التصنيع. برضه زي ما قلنا المره اللي فاتت كده لازم للاسف نعرف هاو تو انهبت الخطوات دي. انا عارف الاسامي صعبه والاسامي كلها جايه ان شاء الله تتشرح بعدين، بس عايز اقول لك ان في عندنا دواء اسمه الفا ميثايل تايروزين او تسميله في الكتاب عندنا مي تايروزين. يعني هو عباره عن ميثايل تايروزين. تفتكر هيعمل ايه بقى؟ يعني الدواء ده لو اخدناه دواء اكسبيرمنتال ملوش قيمه طبيه خالص، بس لو اديناه في اي تيشو هيمنع تكوين النور ادرينالين. تمام، هو شبه التيروزين فبيكمبيت مع التيروزين على التيروزين هيدروكسيلين تكون النتيجه ان الخطوات وقفت. يبقى الدواء ده انهبت سينثيسيس اوف نور ادرينالين باي كومبيتيشن مع التيروزين على التيروزين هيدروكسيلين. الدواء نمره اثنين ودواء اهم منه هتسمعه كتير جدا في المنهج، دواء اسمه الالفا ميثايل دوبا. يعني جاي سمعت عنه مره كمان في الجنرال كده. طبعا الدواء ده دواء انت هيبرتنس مشهور قوي، يمكن يكون سايكل الجنرال هو من الادويه اللي بيستخدم ميتابوليزم هاي جي اي تي يو كي، بيتعرض لمسمى بالدواء في الاخبار. اللي عايزك تعرفه النهارده بما ان هو شبه الدوكا يبقى الامور واضحه بقى. يحصل ايه؟ هيشتغل ازاي الدواء ده؟ هيكمبيت مع الدوكا على الانزيم ده اللي اسمه الدوكا ديكاربوكسيلين. يبقى معناها ان انا ما قدرتش احول الدوكا لدوبامين ولا قدرت اصنع بعد كده نور ادرينالين. في معاك كده في الجدول اللي موجود في الورق لو خدت بيبص يعني في المذكره هتلاقي مكتوب دواء تاني اسمه الكارتي دوبا. اجيبه خالص ده الترم الثاني ان شاء الله في السي ان اس هنسمعه في علاج الكارتيشنال. اللي عايزك تعرفه النهارده الالفا ميثايل تيروزين والالفا ميثايل دوبا دواء مهم قوي بيمنع تكوين النور ادرينالين. في عندنا بعد كده ادويه بقى ملهاش علاقه بالتصنيع قوي، هو دواء يمنع الابتيك اوف دوبامين انسايد ذا جرانيولز او انسايد ذا فيسيكلز. دواء لما يتاخد يخلي الدوبامين مش قادر يدخل جوه الفيسيكلز. دي معناها ايه؟ ما دام ما دخلش دوبامين جوه مش هقدر اصنع نور ادرينالين. الدواء ده اسمه الريزرتين. يعني عدى عليك النهارده ان شاء الله كذا مره. افتكر اول حاجه بيعملها انهبيشن اوف ابتيك اوف دوبامين انسايد ذا جرانيولز او انسايد ذا فيسيكلز. يبقى خلصنا كده من الادويه اللي تقدر توقف تصنيع النور ادرينالين. كالعاده بقى بما انه كيميكال ترانسميتر بتحوش جوه جرانيولز زي ما قلنا او جوه فيسيكلز معاه بروتين كده اسمه غريب شويه اسمه كرونوجرانين معاه اي تي بي معاه مش عارف مسجر ار ان ايه كل الكلام ده ما يهمنيش. وخلي بالك ان في انزيم مشهور جدا موجود جوه الفيسيكلز. المره دي عليه سؤال قال لي مين الانزيم الوحيد اللي بيصنع يعني نور ادرينالين اللي موجود انسايد ذا فيسيكلز مش في السيتوبلازم؟ مين بقى؟ مين الانزيم الوحيد اللي جوه الجرانيولز اللي بيحول لك الدوبامين لنور اللي هو اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او دوبامين بيتا هيدروكسيديز؟ ده اونلي جرانيولر انزيم موجود في الجرانيولز مش موجود في السيتوبلازم. يبقى خلصت كده من الستورج. الدواء اللي بيمنع الستورج اوف نور ادرينالين برضه هو الريزيتين. ولو ركزت النهارده شويه هتعرف الريزيتين ده بيشتغل ازاي. هو عمل ايه من شويه الريزيتين ده؟ منع ان يدخل الدوبامين جوه الجسم مش كده؟ فمنع تصنيع نور ادرينالين. وفي نفس الوقت منع الستورج، يعني خلى النور ادرينالين ده مش محمي جوه الجسم، فمعرض لانزيمز تكسره. الخطوه اللي بعد كده لو انت فاكر بقى بيحصل حاجه اسمها اللي بعد الريز يعني بيحصل اكشن على الريسبتورز. نسمع ان شاء الله النهارده حاجه اسمها الادرينرجيك ريسبتورز الفا والبيتا دول بيشتغل عليهم بعد ما يحصل له الريز. وخلي بالك بقى من مصير النور ادرينالين. وعايز يعني ايه تتخيلها شويه كده عشان قرايتها في المذكره او في الكتاب تتلخبط شويه. انا فاكر الاسيتايكولين لسه مراجعينه دلوقتي حالا. بعد ما خرج بيتكسر على طول بالكولين اسكليز ويتحول لكولين واسيتيت ويرجع الكولين يدخل مره ثانيه يصنع اسيتايكولين. بص بقى مصير النور ادرينالين. تخيل كده هو خرج هنا عند السينابس كده اشتغل على الريسبتورز. اهم حاجه بتنهي شغل النور ادرينالين عند الريسبتور إن يرجع هو شخصيا كده يدخل مرة تانية جوه النرويز. متخيل؟ يبقى هو خرج من النرويز، عمل شجرة على الريسبتورز اللي موجودة في صدره وراح داخل مرة تانية جوه النرويز. ويحصل له حاجة يسموها أبتيك. طيب، بما إنه دخل جوه النرويز فيقولوا عليه نيورونس أبتيك. يبقى ذا موست إمبورتنت ثينج في النور أدرينالين، أهم حاجة بتوقف الأكشن بتاعه على الريسبتورز إن يحصل له حاجة اسمها نيورونس أبتيك. فهمت معناها مش كده؟ انه دخل مره ثانيه جوه النيرف من غير ما يتكسر. وخلي بالك الحكايه دي ذا اكتف بروسيس. يعني محتاجه اتنين ومحتاجه كارير. خلاص دي حاجه على فكره هي هي كده ما بتعملش حاجه، هو بيطلع يشتغل ويرجع يدخل جوه تاني. طيب فهنا وراه بقى بعد ما دخل جوه تاني حصل له ايه؟ حاجه من الاثنين. يا اما دخل جوه الميثوكت او دخل جوه الجلانيوس، هو نفس المعنى. فيقول عليه انه حصل له ما يسمى بالجرانولر او الفيزيكولار ابتيك. واللي دخل جوه البوكت ده استخبى. يعني ايه استخبى؟ استخبى من مين يعني؟ استخبى من الانزيمز اللي ممكن تكسره. يبقى الجزء الوحيد اللي مش هيتكسر في النور الادرينالين هو اللي دخل جوه النرف وبعدين راح داخل جوه البيسيت. طب اللي دخل جوه النرف وما لحقش يدخل جوه البيسيت ده، ما عرفش يدخل جوه البيسيت ده، هيتكسر بالانزيمز اشهرها انزيم اسمه الماو. زار مونو امايل او مونو امين اوكسيدين. طب وبعدين؟ جزء صغير جدا من النور اللي موجود عند السيناكس مش هيدخل جوه النرف بقى، ده هيدخل جوه التشوز. عارف طبعا ده الفيلد ورك مش كده؟ يعني ده ممكن يكون هارت او سموث ماسل او اكس برايم لاند او اي مكان بيطلع عنده نور ادرينالين. جزء بسيط جدا من النور ادرينالين يحصل له ابتيك انسايد ذا تيشوز، يدخل جوه الخلايا بتاعت المكان اللي بيشتغل عليه. يسموا النوع ده من الابتيك حاجه من الاثنين، يا اما يسموه تيشو ابتيك يا اما يسموه اكسترا نيورونال، اللي هو دخل في مكان بره العصب. الجزء اللي دخل جوه برضه هيتكسر. هيتكسر بانسايد ان شاء الله هنسمعه دلوقتي اسمه الكونت. يبقى كان النور ادرينالين الوحيد اللي ما اتكسرش، الوحيد اللي مخصوش ديجراديشن. يعني واحد اللي دخل جوه الجسم اللي استخبى جوه الجرانيوز، اللي دخل جوه النيرف هيتكسر، واللي دخل جوه التشيز هيتكسر. طيب كده خلص الايفكت او كده خلص الهمني قوي في الايفكت بتاع النور ادرينالين. تعالى بقى بص الكتاب المذكره. للاسف مكتوبه دايما بشكل ملخبط الصدر. مكتوبه الايفكت بتاع النور ادرينالين حاجه اسمها ابتيك ومكتوب جنبها كده 80%. ورجعنا لكده الابتيك ثلاث انواع. مش كده؟ فاكرهم من اهم نوع منهم نيورونال، اهم نوع هو نيورونال. ده يقول عليه ساعات ابتيك 1 عشان لما تقراها ان شاء الله في الكتاب او المذكره، اقول لك ان حصل له ابتيك 1 معناه انه دخل جوه النرف. وحصل نوع ثاني من الابتيك اسمه جرانيولار ابتيك، يسموه ابتيك 3. وحصل جزء صغير جدا دخل جوه التيشو يسموه اكسترا نيورونال او تيشو ابتيك، او يسموه ساعات ابتيك 2. يبقى ده اول حاجه حصلت في النور الادرينالين. وبعد تلاقي الخطوه اللي وراها بقى مكتوب نمره 2 في الفيل ايه؟ حصل انزيماتيك او ميتابوليك ديجراديشن. مكتوب جنبها كده 15%. الارقام دي ليس لها اي معنى حقيقه يعني. لان هي عمليه مش متقسمه. يعني مش 80% هيدخلوا و15 هيتكسروا، لا، هي عمليه بتحصل بالتتابع مش كده؟ الاول بيدخل جوه النرف وجزء بيدخل جوه التشو، واللي داخل هنا هيتكسر واللي داخل هنا هيتكسر. لكن المقصود بكلمه 15% دول هو اللي ما حصلوش ابتيك، اللي موجود بقى في حوالين التشو اللي راح للليفر، ده اللي ممكن يتكسر كده من غير ما يحصل له ابتيك. هيتكسر بايه بقى؟ نور ادرينالين اسمه ميتابولايز باي. انا قلت لك الاثنين مش كده؟ واحد اسمه الكومت، الكومت ده اختصار مش مهم قوي بس عشان لو حبيت تعرف حاجه اسمها كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز. والموت تعريفته اختصار حاجه اسمها المونو امايل اوكسيدين. الاثنين على بعض كده لحد ما نوصل ان شاء الله للادويه بيكسروا النور ادرينالين لمركب اسمه فينايل مانديليك اسيد. يسموه اختصارا الفي ام اي، ده هيحصل له اكسكريشن في الوراثه. يبقى خلاص عرفت النور اللي خرج، في بقى رجع وفي رجع مستخبى وفي رجع متكسر وفي جزء اتكسر كده من غير ما يحصل له ابتيك اللي هو 15%. وفي النهايه التكسير ده يؤدي الى مركب اسمه الفينايل مانديليك اسيد which is executed in urine. اخر بقى شويه انت لو خدت بالك كده 80% و15 و95 مش كده؟ فاضل 5%. ال 5% دول بيحصل لهم اكسكريشن ان يورين ان تشينج. يعني ايه؟ يعني ايه ان تشينج دي؟ محلولين ميتابوليزم نزل لما تحليه كده اليورين تلاقي فيه نقط من ايه؟ يبقى ده نزل في اليورين ومزود ميتابوليزم. يبقى فهمنا كده الشيك بتاع نقط ادرينالين. للاسف برضه هنضطر في كل واحده منهم نعرف ازاي بيحصل لها انهبيشن. بمعنى انا عندي حاجه اسمها ابتيك وقسمناها نيرون الابتيك اسمه ابتيك واحد. اعرف بس الثلاث ادويه اللي بتعمل انهبيشن الابتيك واحد وكل واحد فيهم ليه شرح في المنهج بعدين. اشهر ادويه بتنهبت ابتيك واحد او نيرون الابتيك دواء اسمه الكوتين. هو ده دواء مهم ده ولا ده حاجه بتاعت ده بتاعت الادمان؟ هو دور الدكتور ده ماهوش مهم كدواء، هو مهم از دراج اوف ابيوز. وبرده اللي بيمنع ابتيك 1 مجموعه ادويه اسمها دراي سايكليك انتي ديبريسنت. سهل المشكله ادويه بتعالج الاكتئاب. واللي بيمنع ابتيك 1 دواء اسمه الجوانفينين. هنسمعه ان شاء الله قريب في الاطار. واللي بيمنع ابتيك 1 دواء اسمه الكلوروبرومازين. كلوروبرومازين بره ولا كده زمان في الجنرال برضه بيتكسر في الجلوكوزا بتاعت الجي اي تي وقلنا عليه بيعالج السايكوزس. يعالج الناس اللي عندهم شيزوفرينيا او انفصال. واخر دواء ممكن يتقال عليه ان هو بيمنع الابتيك واحد اسمه فينوكسي بنزامين. تفتكر كده؟ فينوكسي بنزامين. ده كان سمعنا عنه حاجتين. سمعنا عنه ان هو برودراكت يعني هو نفسه بيأكتف بيتحول عن طريق الليفر لأكتف ميتابولايت. وسمعنا حاجة أهم ان هو نون كومبيتيتيف ايرريفرسبل بلوكر مش كده؟ يعني يجي يمسك في الالفا ريسبتور ويعمل معاه كوفيلنت بوند ويبوظ الريسبتور ده. افتكر بقى النهارده حاجه كمان بالمره ان هو بينهبت نيرون الابتيك. فمثل ايه في الطب بقى نمنع الابتيك ده؟ جاي بعدين. افتكر بس النهارده دلوقتي ده بينهبت ابتيك 1. اللي بيمنع الجرانيولر ابتيك اللي بيمنع دخول النور ادرينالين جوه الفيسيكل يقول عليه ريسبتين. افتكر كده من شويه كان بيعمل ايه الريسبتين ده؟ اولا منع دخول الدوبامين جوه الجسم فمنع تكوين النور ادرينالين. وبعدين منع الستورج اوف نور ادرينالين خلى النور ادرينالين يخرج بره ويتكسر. وعمل حاجه كمان منع ان النور ادرينالين اللي هيدخل جوه الجسم منع انه يستخبى جوه الجسم. يبقى تفتكر لما اعالج عيان بريزنتين فتره طويله كده يحصل ايه في الجرم ده؟ فكر كده التدريب ده قلل تكوين النور ادرينالين خلى النور ادرينالين يخرج من الفيسكل ويتكسر ولما يخرج بره ويشتغل يرجع يدخل جوه الفيسكل ما يعرفش. يبقى مع الوقت يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها ديبليشن. يعني زي الجرب ده ما عادش فيه نور ادرينالين. نسمعها ان شاء الله قريب قبل الاطار بس هو الفكر منه كده منع التصنيع ومنع الستورج ومنع انه يرجع يدخل جوه الفيسكل مره ثانيه فكانه دايما يدي فرصه ان يحصل ديجريديشن اوف نور ادرينالين. يبقى عرفنا كده هاو تو انهبت ما يسمى بالجرانولر او الفيزيكال ابتيك. ايه بقى اللي بيمنع ابتيك اثنين؟ ومين ابتيك اثنين ده؟ انت تاني نيرون او تيشو يعني مين دواء الميكو لما يتاخد يخلي النور ما يدخلش جوه التيشوز برضه هو الفينوكسي من زمان. لان الفينوكسي من زمان ده بيمنع نيرون واكسر نيرون. هو الوحيد اللي بيعمل كده بيمنع ابتيك واحد وابتيك اثنين. ملهاش فايده خالص ليس ولا ليها فايده ولا ليها ضرر. هو ده اكشن موصوف مع الفينوكس من زمين ما فيش منه ثيرابيوتيك بنفيت ولا في منه ادفانس افكت. اللي جاي بعد كده بقى ازاي امنع تكسير الدور الادرينالين؟ طب بيتكسر بايه الدور الادرينالين ده؟ بيتكسر بالماو والكوبري. يبقى في عندنا ادويه اسمها ماو انهبيتورز وادويه اسمها كوبري انهبيتورز هنسمعها في السيره دي عشان نسمعها في الاوتوماتيك بقى. يبقى مين طريق او الشغل بتاع نور الادرينالين؟ عرفنا السنسيسز والستورج والريليز والفيت وقصاد كل خطوه زي ما اتفقنا نعرف هاو تو بي انهبيتد. الملحوظه بقى اللي ممكن سمعناها المره اللي فاتت هو ليه الجرب ده ما بيصنعش ادرينالين؟ فاكر في البايو كيمستري الادرينالين خطوات تصنيعه هي هي. نبدا من صناع الادرينالين لسيروسين لدوبا ودوبامين لنور ادرينالين. وعشان يتحول من نور ادرينالين الى ادرينالين محتاجين انزيم كان اسمه باين كده يا راجل مش اسمه تي ان ام تي لو اختصار انايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيريز يعني بيعمل ايه في الدوره الدرينالين مفيش بيحط عليه ميثايل جروب فيحوله الى ادرينالين السؤال بقى سهل بقى ليه الجرب ده كانوت سنتسايز فور ادرينالين طب ليه البرين والادرينال بدلة كان سنتسايز ادرينالين عشان عندهم الانزيم طيب بالمره بقى الزيت اوف ادرينالين يساوي الزيت اوف نور ادرينالين يعني بنيجي نذاكر الادرينالين كده هقول لك خلاص انت سمعته قبل كده مصير الادرينالين زي مصير النور ادرينالين يحصل له ابتيك بالانواع المختلفه اللي احنا قلناها ويحصل له ديجريديشن بالكونتور ماو ويديني نفس الميتابولايت اللي اسمه الدي ام اي يبقى افتكر بقى معايا كده الدي ام اي ذا ميتابوليك اند برودكت اوف الدي ام اي ده هو نتيجه تاثير حاجتين الادرينالين والنور ادرينالين ايه اللي انتوا حطيته بقى؟ لو انا قلت البني ادم طبيعي الدي ام اي في اليورين هيطلع من 2 ل 5 تقريبا ملي جرام لكل 24 اورز يورين او من 2 ل 6 زي ما الكتاب قايل يعني لكل 24 اورز يورين يعني ايه؟ يعني ما قلش الدي ام اي في عينه يورين مش كده؟ لما اروح المعمل اقول لهم عايز اعمل تحليل الدي ام اي مش هقول هات عينه كله هيقول لي خد الشركة ده خد يعني الكونتينر ده روح البيت وحوش اليورين من هنا لبكره وهات الشركة بكره ان شاء الله تعالى عشان يجيلي الدي ام اي في 24 اورز يورين لو طلع من 2 ل 6 يبقى ده نورمال افرض طلع عالي قوي افرض طلع 60 معناها ايه؟ ان عنده اكسسيف برودكشن اوف ادرينالين ولو جاي منين دول؟ جاي من تيومر اوف ذا ادرينال مضلع اللي اسمه فيوكروموسيتوما يبقى التست ده حلو بدل ما اعمل حاجات اجريسيف للعيان واخد عينات واعمل واعمل لو لقيت الجين بروس يورين اشتراع عالي جدا يبقى ده ديس انديكيت تيومر اسمه الفيوكروموسيتوما لا لو عالي سنه مش معناه يعني اعمل فولو اب مش كده يعني لقيته مثلا 10 20 يبقى جايز يكون حاجه في الفيروسيت اللي عنده على اندر ستريس اللي عنده عنده مشكله في الميتابوليزم ياخد ادويه مثلا بتعقد شويه او بتطلع شويه الميتابوليزم بتاعه تعمل فولو اب لقيته بيعلى ابتدي افكر بقى طبعا لازم يبقى قابل سونار وسي تي وحاجات تبقى بقى مش طبعا يبقى عرفنا كده القصه بتاعت النور ادرينالين والفيت والستورج والريليز وكل حاجه نيجي بقى نتكلم على اهم موضوع في الالكترونيك ان شاء الله النهارده لو تعبنا فيه شويه احنا هنتعب طبعا هنتعب في الحصه وهنتعب قوي شويه في الحفظ بتاعه لكن ان شاء الله لو ربنا وفقك كده وتحفظ بقى كل الالكترونيك مجرد تحصيل حافظ اللي هو ليه الريسبتورز في الالكترونيك هنقسمهم ان شاء الله دلوقتي وهنعرف كل واحد فيهم بيشتغل ازاي وانواعهم واماكنهم والاكشن وكل حاجه عايزك بقى ان شاء الله كده لما تروح البيت لو عرفت يعني هو في اخر الورق اللي معاك ده في جداول فيها تجميع الريسبتورز بس مختصر شويه انا عايزك تروح بقى تعمل التجميع بتاعتك انت بقى تعملها على الشوكه كده وكل يوم تعدي تقراها انواع الريسبتورز واماكنها وشغلها لحد ما تخلص ان شاء الله. هو في كام نوع من الريسبتورز في الالكترونيك؟ صح اللي هم اللي بيشتغل عليه اسيتايل كولين اسمه كولينرجي. بيسموه ساعات كولين ريسبتورز بسهوله يعني تبدا من كام تعالى كده مختصر كده بدل ما يقول لي كولينرجي ريسبتور بيسموه كولين ريسبتورز. ده الليجل بتاعه اسيتايل كولين وعندنا نوع ثاني من الريسبتورز بيشتغل عليه نور ادرينالين الجين بتاع نور ادرينالين يسموه ادرينرج ريسبتور او يسموه ادرينو ريسبتورز. الكوريدرج ريسبتورز كنت ان شاء الله دلوقتي حالا موجودين عند اي مكان بيفرز اتفاكتور موجودين في اي تشو او اي ريسبتور اورجن سبلايد باي كوريدرج نيورون صح؟ يبقى مين بقى؟ موجود عند الجاكيت وموجود عند حاجه شبه الجاكيت ادرينر مضلل وموجود عند الغلط وموجود عند السموث ماسي شولدرز وموجود عند الاكس كراين جلاندز وموجود عند العضلات الاراديه صح؟ ان كل دي عباره عن كولينرجيك نيورونز يبقى لازم الاقي عندها ريسبتور بتاع الفايبرين وفرق الكولينرجيك نيورونز دول الاثنين فين؟ الاقيهم عند السكت اورجنز اللي جاي لهم عصب ادرينرجي هارت وسموث ماسلز واكسوكراين لاند نفس الكلام بس معناها ان طلع عند النرف ده نوع ادرينالين يبقى لازم الاورجن يكون عليه ريسبتور اسمه ادرينرجي فتعالى اقسمهم بقى الكولينرجي ريسبتورز ادعوا الناس من زمان قوي قوي قسموهم ايه نوعين نوع اسمه ماسكلينك ونوع اسمه نيكوتينك التسميه جت من ايه بقى عشان عارف انا ما عنديش حاجه اسمها ماسكلين في جسمي ولا نيكوتين في جسمي بس عندي ادويه اسمها كده عندنا دواء طالع من فطريات اسمه ماسكلين وعندنا نيكوتين اللي هو بتاع السجاير ده لقوا ان الريسبتور ده بينشط قوي في وجود الماسكلين فراحوا مسميه ماسكلين يعني بيبقى افكتيف قوي او ستيميليتد قوي في وجود الماده دي فراحوا مسميه الريسبتور ده ماسكلين وده ستيميليتد باي مش كتير فراحوا مسميه نيكوتين بس مش حلو خالص لكن هي خلاص بقى تثبت كده كانوا زمان يسموها بريفرال كولينرجيك او سنترال كولينرجيك تكوين الثالث في الفكره يبقى في مختلفات وفي دي كلها بعد كده بقى لو في انواع يعني في حبايب كل واحد فيهم مصدرين ده او مصدرين ده في كام نوع في خمسه نقول عليهم بقى كده حرف ام كده وبعدين عايز بقى ام واحد ام اثنين ثلاثه اربعه خمسه اقول لك حاجه خبر سعيد يعني النهارده ان الام 4 و 5 مش موجودين خالص بالنسبه لنا كل اللي اعرفه عنهم بيشتغلوا اسيتايلكولين وموجودين في السيريا وخلاص انتهينا منهم يبقى اللي هنتكلم عليه ان شاء الله الام 1 و 2 و 3 الام بقى نيكوتينيك ريسبتورز دول ربع هتسيبوهم لحاجه بنسميها الام وتحتها كده ان والان اللي تحت دي في ناس بتكتبها كابيتال ايه وناس بتكتبها سمول ايه مش مشكله بس هي اختصار لكلمه ديورونا تايب اوف نيكوتينيك يعني دي اختصار نيكوتينيك واللي تحت اختصار ديورونا تايب في بعض الكتب تسميه جانجليونيك تايب هي نفس المعنى الفكر ده موجود فين؟ الاسم كده موجود في الجانجليا مش كده؟ وموجود في حاجه شبه الجانجليا اللي هي الادرينا البيضاء موجود في البرين في السي ان اس النوع الثاني من النيكوتينيك بيقول عليه ان ام وبرضه ام يا اما كابيتال ام سمول مش هتفرق قوي وهي اختصار لكلمه ماسكولار تايب اوف نيكوتينيك ده موجود فين بقى؟ في السكيلتا مصري ده اللي موجود في الجرانتري مصري كله فاكر الحصه اللي فاتت السكيلتا المصري دي جرانتري مش كده؟ واللي لها نيرف كل نيرف وبيطلع عندنا اسيتايك ويجي يشتغل على الريسبتور ده اسمه الام ام ده القصه في كده ممكن صوديوم ويعمل ديبولاريزيشن وكالسيوم وكونتراكشن والكلام بتاع الكيلت المصري. يبقى دول النوعين الكبار بتوع الكولينرجيك في ماسكلينيك وفي نيكوتينيك الماسكلينيك واحد واثنين وثلاثه اربعه وخمسه خلاص مش مهمين بالنسبه لك والنيكوتينيك في نيورونال وفي ماسكلر تايب اوف نيكوتينيك. الادرينرجيك بقى اللي هي ريسبتورز ويتش ار ستيميليتد باي نور ادرينالين مش ادرينالين بس ده الاهم بالنسبه لي هو النور هو ده الكيميكال ترانسميتر. بنرجع نقسمهم في التقسيمة أصح شوية يسموهم ألفا وبيتا ورجعوا قسموا الألفا لنوع اسمه ألفا 1 وألفا 2 والبيتا قسموها لبيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 البيتا 3 ده بيعمل حاجة صغيرة جدا جدا شبه البيتا 1 فكانوا مش معترفين بيه حتى قريب وبعدين اعترفوا بيه ان هو ريسبتور مختلف او منفصل فبدأوا يقسموا البيتا الى بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 هنعمل ايه بقى في كل الريسبتور دي ان شاء الله؟ هناخد واحد واحد كده فيهم ونعرف مكانه لما يشتغل يحصل ايه في المكان ده وانت بقى من نفسك هتعرف لما يتقفل هيحصل ايه؟ ليه بقى؟ كل الادويه اللي جايه عباره عن يا اما اجونست على الريسبتورز يا اما بلوكرز على الريسبتورز. لو انت عرفت الريسبتور شغلته ايه لما يشتغل يبقى ذاكرت الاجونست. عرفت هيحصل منه ايه لما يحصل له بلوك لما يتقفل يبقى انت ذاكرت الانتاجونست مش محتاج ان شاء الله بقيت الاوتوماتيك يعني الا انك تحفظ اسامي الادويه ودي اسهل حاجه طبعا بالنسبه لك. تعالى بقى بص على الريسبتورز دول نحاول نشوف ترتيب الورق اللي مع الناس يعني اول ريسبتور بتاعي موجود عندنا هو الماسكر ده. عرفنا الخط تايب مش كده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وعرفت اربعه وخمسه سي ان اس فول ستوب. هتلاقي مكتوب في الورق بعد السب تايبس بتاعتهم حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن. معناها ايه كده عشان اللي ما ذكرش لسه جنرال سيجنال ترانسدكشن يعني لما الريسبتور ده يشتغل هو طبعا موجود على السيل ميمبرين والريسبتور ده لما يحصل له ستيميليشن في اجرس ايه اللي يحصل جوه الخليه؟ ازاي بيحصل شغل بتاع الريسبتور ده؟ الاسبيرينيك ريسبتورز كلهم ثلاث انواع الكبار اللي بيهموني دول ار جي بروتين كابلد ريسبتورز. الصفحه اللي كانت على الشمال دي مش كده؟ الصفحه دي بتتذكر بقى عشان توفر على نفسك مجهود. كان في عندنا الام واحد والام ثلاثه كانوا زي بعض. They are coupled to G Q protein. خلاص انت عرفت بقى. يبقى المكان ده اللي عليه M1 او عليه M3 لما يجي الاسيتايل كولين او اي اجونست يمسك عليه هيشغل الجي كيو. والجي كيو هتعمل اكتيفيشن للفوسفوليبيد سي هتحول لك الفوسفوليبيد الى داي اسايل ديسترول وانوسيتول داي فوسفيت والاثنين يعلوا كالسيوم. يبقى بالله عليك بقى لو الريسبتور ده موجود على سموث مصر يعني موجود على الوول بتاع الجي اي تي على الوول بتاع البلادر موجود على ترانكس موجود على كونستريكتور ديوبيلي على اي عضله من الترانتر اوربت يحصل فيها بروتكشن. لو موجود على اكسوكراين جلاند يحصل فيها سكريشن يبقى الام واحد والام ثلاثه بيعملوا كده غالبا مش كده؟ طيب لحظه تركيز بقى كده ويعني فوقات الام 2 اللي موجود على البلاس فيسل بوند ركز معايا كده بقى هو في ام 3 على البلاس فيسل ولا مفيش؟ هو في بلاس فيسل كان جاي لها نيرف سيمباثيتك بس كل ده شيء بيطلع ستايل كولين اللي هم البلاس فيسل اوف الاستيتاتوس. طيب بقيت البلاد فيسل، هو البلاد فيسل عموما جاي لها كام نيرف؟ سيمباثيتك وبارا ولا سيمباثيتك بس ولا بارا بس؟ معظم البلاد فيسل جاي لها سيمباثيتك ومفيش بارا، مش كده؟ ومع ذلك كل البلاد فيسلز اللي بتسمينا عليها ام 3 يقول عليه نون انرفيتد ريسبتور. ليه سموه نون انرفيتد؟ عشان مفيش عصب وصل له. يبقى انهي بلاد فيسلز عليها ام 3؟ فكر معايا كده. انهي بلاد فيسلز عليها ام 3؟ كل البلاد صح؟ طيب انهي البلاد فيسل اللي عليها ام 3 وانرفيتد؟ كانت الفصل بلاد فيسل وبقيه البلاد فيسل عليها ام 3 بس مفيش نيرف واحد. سهله دي؟ يبقى اول بلاد فيسل كونتين ام 2 ريسبتورز. ده القسم عندنا مركز قوي على النون انرفيتد. مش معترف هو قوي ومشيت كده الفصل جاي لها نيرف ولا مش هختلف. الان تعرفوا بقى وركز فكر معايا كده الام 3 ده لما تشغله بتداوم من بره بقى مش كده؟ مش هيحصل له حاجه من جوه تديله داوم من بره هيحصل في البلاد فيسل ده ايه؟ بص على دي كده ورد عليا لما تدي دواء اجرس على الام 3 ويشتغل على البلاد فيسل يعمل فيها ايه؟ من الميكانيزم بتاعه ده يعمل فيها فازو ريستريكشن. غلط البلاد فيسل لما بيشتغل الام 3 اللي عليها بيحصل فازر دايلاتيشن. اشمعنى بقى؟ لا الام 2 اللي موجود على البلاد فيسل مالوش دعوه بالقصه دي خالص. الام 3 كلام انت سمعتوه في السيرش مش عارف بقى ولا لا. لما بيشتغل الام 3 الام 3 اولا مش موجود على سموث مصر. مش موجود على عضلات الشريان ده موجود على الاندوثيليوم بتاع الشريان. موجود على البطانه بتاعت الشريان من جوه مش موجود على العضله. لما بيشتغل الام 3 ده الاندوثيليا بيكون ماده اسمها الان او اختصار ان اي صح. مايت الاوكسايد بيعمل ايه بقى؟ مايت الاوكسايد ده بيتفلوس كده بيعدي في المكان اللي هو اتصنع فيه لحد ما يروح للسموس مصر يعمل ستيميليشن لانزيم اسمه جوانايل سايكليز. يوم يعمل ان شاء الله ده كمان يحول الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي وده فيري باورفول فازو دايليتور. صعبه؟ يبقى بقول لك بقى سيجنال ترانسكشن بتاع الام ريسبتورز. هتقول لي كده الام 1 والام 3 زي بعض اشتغلوا ازاي؟ جي كيو وتاك واي تي 3 وكالسيوم ما عدا لازم تقول لي بقى ما عدا انهي ام 3 اللي موجود على الانتيجيال بتاع البلاد فيسلز ده شغلته ايه بقى؟ شغلته ان يعمل فازو دايلاتيشن بطريقه مالهاش علاقه بالكالسيوم بطريقه ان هو بيشغل النتيجه بيصنع نيتريك اوكسايد فيحول الجي بي دي الى سايكل. سؤال بقى للناس اللي فهموا لو حققت اسيتايل كولين من بره يحصل ضغط صح يحصل هايبوتنشن ليه بقى الاسيتايل كولين هيروح على الاسبرينيك اللي اسمه اف 3 ويروح يوسع البلاد فيسز انهي بلاد فيسز وسعت كل البلاد فيسز بلا استثناء ليه بقى لان كل البلاد فيسز عليها اف 3 مش كده فلما ادي دواء من بره هيشتغل على اف 3 يوسع شويه امتى ما يحصلش كده دي بقى بتاعت مش الامتياز بقى بتاعت الماجستير والدكتوراه امتى ادي اسيتايل كولين او ماسبرينيك اجونست مش ده ما يوسعش ايوه يعني لو في ايه بقى؟ لو في مشكلة فين؟ هو الريسبتور ده موجود فين؟ الاندوثيليا يبقى لو عندي مشكلة بتبوظ الاندوثيليا الشريان مش هيوسع مش كده؟ عشان كده لازم هتلاقي مكتوب ان الام 3 بيشتغل في الانتاكت اندوثيليا يعني لازم يكون الاندوثيليا سليم عشان يقدر يصنع مادة الكونسر عرفنا كده أول فقرة إن شاء الله النهاردة اللي هو السيجنال ترانسكربشن أوف ذا ماسكارينيك الام 1 والام 3 والسيرشر بتاع الام 3 اللي موجود على الضغط. طب تعالى نفكر كده بالام 2. الام 2 ده كان جي بروتين دي كده برضه مش كده ولا ما كانش جي بروتين؟ الام 2 وجاي بعد شويه كده الالفا 2 الحاجات اللي فيها 2 كان جي جي اي صح؟ يعني كانت بتعمل ايه بقى؟ كانت بتعمل انهبيشن اوف ادينايل سايكليز بتأثر سايكليك ام بي وكانت بتفتح كمان بوتاسيوم شانل فتخلي الخلايا دي تطلع بوتاسيوم بره يبقى الخلايا بقت هايبر بولرايز معناها ان هي زين اكسايتابل دي بتصير كده زي ما بتقول في المذكره حاجه مش مهمه لانها مش موجوده في الكتاب ممكن يكون من ضمن شغل الجي اي ده او الام 2 بيمنع دخول الكالسيوم مش مهمه لازم تعرفه ان هو بيقلل الادرينال سايكليز والسايكليك ام بي فورميشن وانه بيعمل اوبن بوتاسيوم شانلز يؤدي الى هايبر بولرايز يبقى خلصنا كده من الام 1 والام 2 والام 3 اللي هو ما يسمى بالسيجنال ترانسكربشن. تعالى بقى الحته الاهم موجودين فين؟ اتوقع ان هم موجودين فين؟ مش تانيين يعني اديهم فين الام دول؟ ولا مش متوقعين حاجه؟ مصدر ده هيستقبل ايه؟ هيستقبل السيتايكولين اللي موجودين فين؟ لسه لو اتفرجت انا عارف ان هو لسه ما اتلخبطش قوي بعض موجودين في اي افكتور اورجان جاي من كل ده شفتها سهل قوي مش كده؟ يعني اي مكان جاي له عصب يطلع سيتايكولين لازم عليه ماسبرينيك. طيب انا اللي يهمني ان شاء الله النهارده الام 1 والام 2 والام 3 كلهم موجودين في السي ان اس عشان تبقى حاجه سهله. يبقى كان السي ان اس ده فيه كام نوع من ماسبرينيك؟ الخمسه كلهم موجودين. طيب عارف بقى النهارده كده ان شاء الله والايام القادمه اول ما تسمع ام 1 افتكر حاجه اسمها الزاستري فرايتال سيلز. افتكر الاكس برايم جاز اللي موجوده في الستومك. لما بشغل ام 1 بيزيد الاتش سي ال سكريشن. لو افتكرت دي لوحدها انا موافق يعني الام 1 بالنسبه لي تساوي ستومك انا موافق عليه. افتكرت بالمره بقى سي ان اس خير وبركه. هتسمع حاجة إن شاء الله مش عايز أقول لك عشان ما ألخبطكش دلوقتي إن الـ M1 دي موجودة في الأوتونوميك جانجليا. يعني اسمعها كده وركنها لحد ما نوصل إن شاء الله لحاجة أعلى شوية من اللي إحنا بنقوله دلوقتي. يبقى الـ M1 تساوي في الناس لو بنحفظ بقى وأوتونوميك جانجليا وأماكن أهم بالنسبة لي اللي هي الجاستريك برايتال سيلز. يبقى قاعدة كده. أي دواء ماسبرينيك أجونست. عشان معناها مش كده؟ أي دواء يشغل الـ M1 is contraindicated in pentapaxis. واي دواء ام 1 انتاجونست من غير ما نحفظ اسامي اي دواء بيقفل ام 1 يبقى is useful in treatment of pentapaxis. يبقى فهمنا ان شاء الله الريسبتورز شفناها في الاول بس جاي ان شاء الله الفاينل دي. تعالى على الام 2 خلاص عرفت اللي موجود في السي ان اس. وهتلاقي مكتوب عندك كده موجود ان هو بري سينابتيك. تؤكد حالا ان شاء الله احنا ان شاء الله كلمة بريسينابت دي عشان ما تلخبطكش دلوقتي هنسمعها بعدين. أهم مكان موجود عليه الـ F2 ريسبتورز إن ذا هارت. سيادتك عارف كويس أوي الـ F2 ده لما هيشتغل هيعمل إيه في القلب؟ صح؟ هيعمل شغل الـ باراسيمباثيك. الكورة بيعمل إيه في القلب؟ بيقلل الـ أوتوماتيسيتي أوف ذا SA نوت وبيقلل الـ AV كوندكشن وبيقلل حاجة مش مهمة قوي اسمها الاتريال كونتراكتيليتي وبيزود حاجة واحدة اسمها الاتريال كونتراكشن وماليش دعوه بالبنت عشان مش موجود، عشان مفيش جنب جاي. يبقى هو ده بالظبط كده الاكشن اللي احنا سمعناه الحصه اللي فاتت بتاع الفرس الماتيريك سبلاي اون ذا هارت، هو يساوي شغل الام 2 ريسبتورز. ام 2 اجونست يعالج ايه؟ وام 2 انتاجونست يعالج ايه؟ على القلب اهو جابت ايه؟ الام 2 لما بيشتغل بيقلل الهارت ريت، يبقى بيعالج الناس اللي عندها ايه؟ تاكي كاردي. والام 2 انتاجونست يعمل ايه في الهارت؟ يعالج الهارت ريت، يبقى بيعالج الناس اللي عندهم ايه؟ رادي كارد. يبقى ان شاء الله لما نسمع الكلام ده في الاوتونوم سهل انت عارف جاي منين. طيب خلينا بقى في الام 3. عرفت مكان الام 3 دلوقتي مهم قوي اللي هو تحت بلاد فيسلز، صح؟ انهي بلاد فيسلز عليه ام 3 واخد القرار لحد ما نطمن يعني كل البلاد فيسلز عليه ام 3. الفرق ايه بقى؟ ان في بعض منهم انرفيتد بتاع العضلات الاراديه وبقيه الشرايين نون انرفيتد. لما يشتغل بالسوشيال اجوريزم يعني الفراغ والريتيشن اللي احنا قلناها اللي هو فورميشن اوف نايتريك اوكسايد. على فكره قبل ما انت تقرا القصه اللي بتسموه نايتريك اوكسايد حاجه قديمه شويه نسميه اي اي ار اف. سمعتوها كده؟ صح. اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور. قبل ما يعرفوا نايتريك اوكسايد زمان لما لقوا ان الشرايين بتوصل على المشاغل المسكولينيك قالوا كده، قالوا ان بيطلع من الاندوثيليوم حاجه بتعمل ريلاكسيشن تسموها اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور. انا عرفت من هي الحاجه بقى؟ طلعت الحاجه دي. طلعت نايتر اوكسايد، يبقى الاسم ده ما عادش مستخدم. بس هو موجود في الكتاب لسه لحد النهارده. طيب خلينا بقى في الام 3. الام 1 بتاعت المعده والام 2 بتاعت القلب. الام 3 بتاعت سمول ماسل فايبرز واكسوكراين لاند. الام 3 بتاع سموث ماسل فايبرز والاكسو برايم باند. يلا اتفضل بقى قول لي ماسل فايبرز مين اللي عندها الام 3 وهيعملوا ايه؟ موجودين؟ خلاص البلاد فيسل خلصت. موجودين في البرونكاي. صح. يعملوا ايه؟ برونكو ريستريكشن ده شغل بار مش كده؟ برونكو ريستريكشن. يبقى الام 3 اجون ار كونترا انديكيتد ان. رحت الازمه. والام 3 انتاجونست ار يوسفول ان تريتمنت ان اقفل الام 3 عالي رحت الاسفل مش كده؟ جي اي تي بيعمل ايه؟ الباور في الجي اي تي كونتراكشن كونتراكشن في الوول ورياكسيشن اوف ذا عايز استخدام شو صار صار بقى يوم تتحمس بقى بالظبط؟ لا يعني لا مش كده يعني انا عايز عندي عيال عنده مشكله في الحركه زي الكونتراكشن بس اديله ام 3 طب عايز استعمال الام 3 بلوكر دايريه قوي كل واحد عنده رمى سيس فاتن جابت في العضلات كله ده مسكريك انتاجونس. طيب في الجنينه اللي فاتت الام 3 بيعملوا ايه؟ كونتراكشن رول ولا الكونتراكشن رول سيكتور يعالجوا ايه دول ان شاء الله؟ يعالجوا ايه دول ان شاء الله؟ صح. عندنا مثلا حاجه زي الاي ايه الكارس سبيسيفيك سبلاي بتاع ايه؟ ايه العضلات اللي لها ام 3؟ دي يعني برضه بتعمل ايه لما تقدر تشتغل؟ اكوموديشن وعدد اسمها كونستريكتيف انفيجن هتعمل مايوزيس. ولما تشغل الام 3 ضغط العين هيقل صح ولا غلط؟ هيحصل مايوزيس فالانجيو كونستريكشن بتوسع ولما يحصل كونستريكشن للسيريا بيمثل الكلام مش كده بتوسع فيديل بريدج ويقل الالوان اللي هو الاستخدام للماسبيرينيك اجنس اللي هيحط قطرة ماسبيرينيك اجنس في العين عشان يعالج ايه؟ صح هو جاي في الاي بي. طب لو واحد عنده جلوكوما حطيت له ماسبيرينيك انتاجونس العد روز العد روز بجد مش هزار لانك انت هتعلي ضغط العين عن طريق ان هو بيضيق الانجل وبيضيق الكنارة مش كده يبقى نعمل بدل كده بقى باكت بتاع السموث ماسل فايبرز في كمان لسه السموث ماسل فايبرز لسه ما اتقالتش سيبك من اليوترس مش مهم لكن ايه السكس اورجن مش كده بيحصل ريكشن لما تشغل الام دي بيحصل في الدنيا ريكشن يبقى بالنسبه لي كده الاماكن اللي فيها ام 3 ريسبتورز اكس برايم لاند ايه؟ خلينا واحده واحده مختلفه مش ام 3 يزود ميه ولا نيوكاس؟ يزود ميه لاكيمانش برونكيال اي حاجه كده من الحاجات اللي عليه دي بيزيد فيها الميه كنت عايزكم من شويه حاجه من الرولز المهم قوي اللي احنا اتكلمنا عليها الجاستريك سيرك دائم بثلاثة ولكن واحد هو الأهم بالنسبة لي رقم واحد. فاضل السؤال الثاني. فاضل السؤال الثاني وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر مرة بقى تستطيع الخط. سويت لاند بي آر سبلاي أون ديفايس. خلي بالك بقى يعني كده تركيز شوية. في عندنا نوعين من السويت لاند. النوع الأهم اللي أنا بقول لك سويت لاند بسكت اسمه إكرايم أو اسمه تيربو ريجولار. ده وصل له عصب سيمباثيتك بس العصب ده كولينرجيك. يعني إيه كولينرجيك العصب ده؟ العصب ده يجي يبقى اسمه رياكت إن شاء الله. خلاص يبقى انا اللي بيني وبين سويت لاند اللي انا قلته من شويه ان هي سكشن ليها نيرف واحد والنيرف ده سيمباثيتك وسكشن تاني. ان النيرف السيمباثيتك ده ما بيطلعش نور ادرينالين ده بالعكس بقى ده بيطلع الاسيتايل كولين. في نوع تاني من الغدد لو انت عايز تعرفه بقى اسمه الايكوكراين بتاع الفرد والسول والحاجات دي بيسموه نون تيربو ريجيولاتري. يعني مالوش دعوه بايه؟ بتنظيم الحراره. العصب اللي جاي سيمباثيتك ولا فارغ؟ العصب اللي جاي سويت لاند سيمباثيتك ولكنه أكولينرجيك. يا ابو طلع ان شاء الله ده كمان. هو ادرينالين يبقى ريسبت بتاع مسكوليت ولا حاجه ثانيه؟ اه ريسبت بتاع مسكوليت ان شاء الله دلوقتي اسمه الفا 1. لان بقى سويت لاند دي خلاص ما بقتش مشكله ولا لسه عامله قلق. يبقى سويت لاند ار سبلاي فور سيمباثيتك. بس والنيرف اللي بتلاقي عندها حاجه من الاثنين يا اما كولينرجيك وده الاهم يبقى الريسبت بتاع ام 3 يا اما ادرينرجيك بتاع الكارم والسول وده بدل ادرينرجيك يبقى الريسبت بتاعه مش مصطلح الريسبت بتاعه ادرينرجيك اسمه الالفا. خلاص انتهينا بقى للسول ده وانتهينا كده من المصطلحات التشتت بانواعها واشكالها والحاجات اللي موجوده فيه. فتلاقي في المذكره مكتوب اجرس وانتاجي مستحيل تنزل دلوقتي. انا في الدكتور ان شاء الله لما تخلص الاكرام كله كده وعارف شيء وعايز تراجع هتقول لي بقى الماسترينيك اجونس عرفتهم كلهم والماسترينيك انتاجونس كلهم. الماسترينيك اجونس مش مهم خالص بقى خلاص عرفنا لكن يسموه كده فرص الضغط ما بين الاتش والامين. هنسمع عن اسيتايل كولين وبيتا كولين وكاربا كول وبيتا كول وحاجه اسمها انتي كولين ستريت بانواعها. اتفضل. لا كونستريكشن ده ممكن يحصل من الطلبه اللي جايه بقى بعد كده. يعني هي ملهاش نرف طارق. وبالتالي مفيش اتصال من طارق فبكتيريا ده مفيش حاجه توصل له. لكن جاي لها نرف سيمباثيتك بيطلع نور من النرف. فده يعني كونستريكشن. تمام لا ده لا لا خالص. النص الجزئي للبكتيريا اللي كسبته مش عارفين ولا ربنا خلقهم ليه. مفيش حاجه مشغله. مفيش اتصال كويس في الجسم. من بره اه من بره طبعا يشغلهم لكن مفيش اندوجنس ليجل جين. من الجين اللي هو عصب كولينرجيك بيطلع عصب كولين اللي هو بتوع السكين ده. طيب الماسكرينيك انتاجونست هنسمع ان شاء الله ان في حاجه اسمها نون سيلكتيف ماسكرينيك انتاجونست ده مهم قوي اسمه الانتوتين وده شبه كده اسمه الغليشين. وهنسمع عن حاجه اسمها سيلكتيف ام 1 انتاجونست بيسم ام 1 بس مش عايز احفظك اسامي النهارده بس ده الدواء ده مستخدم في ايه؟ سيلكتيف ام 1 انتاجونست اه ده بتاع الالتر ملوش استعمالات ثانيه. يطلع بقى اسمه زي ما يكون حاجه اسمها بايرنزيبين تيرنزيبين دايسايكلومين كله هيجي ما تحفظش دلوقتي حاجه. في حاجه اسمها سيلكتيف ام 2 انتاجونست ده اسمه الجالامين. جالامين جالامين ده سكيلتال مصر ريلاكسنت مش معناه كده مره في الجنرال الادويه اللي ما بتتاثرش في الليفر بتنزل تقريبا في الكدني زي ما هي. يعمل ايه في القلب ده؟ يعمل تاكي. انك انت قفلت الريسبتور اللي بيعمل برادي فلازم يعمل تاكي كار. ملوش استخدام في القلب لكن هو اكشن هيحصل. في عندنا حاجه اسمها سيلكتيف ام 3 انتاجونست. دواء ملوش قيمه في الطب الحقيقه دواء اسمه اتش اتش اس دي. اتش اتش اس دي حاجه اسمها اختصار طبعا هيكسا هايدرو سيلا داي فيدول ما تحفظوش ما تحفظوش لو لقيت في الام سي كيو كده ال اتش اتش اس دي بيعمل ايه؟ بقى اعرف ان هو سيلكتيف ام 3 بلوكر وخلاص ملوش قيمه في الطب يعني. يبقى عرفنا كده المجموعه الاولى من الريسبتورز اللي هي اسمها الماسكرينيك. دي نيجي بقى للمجموعة اللي اسمها نيكوتينك سهل برضه نفس المنهج يعني نمشي سب تايبس وسيجنال ترانسكشن واماكن الكلام ده تعريف انواع النيكوتينك ان ال وان ام شنو الواحد يعني عنده بس شويه حاجه مش شايفين شايفين كان ان وان ام كولينرجيك ان هو انا بعتبره كله كولينرجيك صح؟ يبقى لازم يكون كولينرجيك لما يخرج من هنا يشغل الـ NN الخلايا بتاعت المظلة يحصل فيها ديكولايزيشن، فيبدأ يدخل كالسيوم جوه خلايا الأدرينال المظلة، فتروح مطلعة هرمونز صح؟ يعني مطلعة في الضغط أدرينالين ونور أدرينالين، متخيلة؟ عشان كده شغل المظلة زي ما قلنا قبل كده ويضطر شغل السيمباثيتك. طيب آدي بالنسبة لي كده حاجة مهمة أوي اللي هو شغل الـ NN ريسبتور. الـ NN شغله تاني بقى ان هي بتاع العضلات بيحصل في نفس القسم، يطلع سكرات يجيب السوماتيك نيرف يفتح صوديوم شانل، العضلة يحصل فيها دي بولاريزيشن. وبعدين الناس اللي بتاكل بتسولوجي كويس يدخل كالسيوم من بره لجوه، ما يدخلش كالسيوم، السكيلت المصري هي عندها مخزن سيركوبلازم بتتجرى ويطلع الكالسيوم اللي بتخزن جواها ويعمل اكتيفيشن للاكتين والمايوسين فيحصل مصر كوتش. عرفت بقى شغل النيكوتينيك سيركوز ان شاء الله هيبقى عامل ازاي، وعرفت السيجنال ترانسدكشن. مش مهم بقى زي ما قلت لك الادرس والانتاجوس، بس انت قول لي اكزامبلز كده الادرس اوف نيكوتينيك سيركوز في اي مكان صح؟ نيكوتين عشان كده سموه لكن اسمنا الكاليفورنيا بالظبط، الموضوع بسيط جدا. طيب الدرس بقى اللي يقفل النيكوتينيك سيركوز اللي اسمهم ال ان ان دول اسمع كده ان شاء الله اسمهم في المره الجاي اسمهم جانجليون بلوكرز. سهلة؟ يبقى أي دواء بيتهد في الـ N ريسبتور اسمه جانجليون بلوكرز. ومش وقتها النهاردة، بس هنقسمها بعد كده بإذن الله لمجموعة يسموها كومبيتيتيف جانجليون بلوكر ومجموعة يسموها دي بولارايزنج جانجليون بلوكر. سيبك من الأسامي بقى. طلعت رايزنج أسامي ومش عارف مين كان مايلانين وحاجات أسامي غريبة كده، وانا هنسمع النيكوتين في جرعه كبيره، بس افتكر ان معنى كلمه جانجل بلوكر يبقى ده بيقفل ال ان ان ريسبتور بتوع الجانجل كلها وبتوع المجله كمان. وهنرجع نقسمهم على حسب طريقه شغلهم الى كومبيتيتيف ودي بولارايزنج او سمار ساعات نون كومبيتيتيف. طيب اللي بيقفل ال ان ان تيجي الكوريالي والاسماك ودي الاسامي دي كلها سموهم ايه اصلا المجموعه دي على بعضها كده؟ يسموها نيورو ماسكولار بلوكرز. بيعملوا ايه في العضلات؟ ريلاكسيشن بتاخدوا انت في التلاتين دول. العمليات يوريك انستيزيا عشان يعملوا كده زي المصري ريلاكسيشن. هنرجع بالظبط كده. هنرجع نقسمهم ان شاء الله الى كومبيتيتيف زي الكوراني. ودواء تاني مفيش غيره بيقول عليه نون كومبيتيتيف او نيكولايزنج اللي هو ساكسي نايل كولين. المعرفة كده النيكوتينيك ريسبتور ان شاء الله التقسيمه دي مهمه قوي ومعلش اتعب معانا انت كل مره بتتعب، النهارده اتعب شويه زياده في الحصه واتعب بقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ده كله تحفظ فيه الريسبتورز بتاعت الاسرار. اه بالظبط نيرف ايكوال مش كده؟ لا النيرف ترانسميتر كل اللي عمله ايه؟ اللي هو مش في الريسبتور خلاص. اه بيطلع من النيرف الكالكولي نسبه الريسبتور ده اسمه ايكوال مش كده؟ نسبه فيه زيرو لما مسك فيه اتفتح صوديوم شانل فبدا يحصل بروباجيشن اوف ذا اكشن بوتنشال لحد ما حصل هنا بقى الفيستول اتجمعت ودخل كالسيوم وفرقع الفيستول شفتها تعالى بقى المجموعه الثانيه من الريسبتور اسمها الادريناج ريسبتور عرفت كده مش كده؟ نعم نقدمه شويه ولا ايه؟ النيكوتين ده بيشتغل هنا لو هو سبول دوز اشتغل بعلاج كويس؟ يعني كانه عمل ايه بقى؟ كانه شغل الريسبتور ودخل صوديوم والنيرف ده طلع كيميكال ترانسفير. لما بندي نيكوتين بلارج دوز يشتغل في الاول كانه اجوريست وبعد كده يبقى ريسبتور اسمها ايه؟ صح اسمها بارشال اجوريست او جوريست وليها تفسير ان شاء الله بس هيبقى صعب دلوقتي. يعمل حاجه اسمها سستيند دي بولاريزيشن يعني يخلي الخليه دي اول تشتغل وبعدين ما ترجعش تاني بولارايز فمش عارفه تريسبوند للاستجابه. تبقى صعبه شويه دلوقتي بس لو عايز اقول لك كلمه مختصره كده النيكوتين تريسبوند دوز اجوريزم والنيكوتين ان لارج دوز از بارشال اشتغل في الاول لانه اجوريزم وبعدين يقفل الريسبت. طيب نيجي بقى للادرينرجيك ريسبتورز فاكر انت تقسيمته للادرينرجيك دول الفا وبيتا. الالفا سميناها الفا 1 والفا 2. الفا 1 الستركشر بتاعها زي الـ M1 وزي الـ M3. النهارده طبعا لسه ما ذكرناش حكايه زي دي مش باينه قوي، يعني ايه زي؟ يعني جي كيو، يعني الكلام فيه في الاخر ستيميليشن اوف فوسفولايبيد سي فورميشن اوف دايكسايد سلور لايك 3 وكالسيوم. يبقى متوقع ايه بقى لما الاثر اشتغل؟ كونتراكشن زي المشكله متوقع ايه غالبا اللي يحصل في الكونتراكشن في سموث بارت عشان كالسيوم. الالفا 2 زي الام 2 جي اي يبقى عملت كام حاجه؟ حاجتين او ثلاثة لو انت عايز تقول الثالثة. أول حاجة انديبيشن اوف ادينايل سايكلين، يعني قلل السايكلين ايه دي فورميشن وفتح البوتاسيوم شانل فعمل هايبر بولاريزيشن، ولو عايز تقول كمان قفل الكالسيوم ماشي. يبقى ده شغل الام 2 زي الالفا 2، شغل الام 1 زي الالفا 1. الام 3 دايما كده مش كده؟ الام 3 دايما تعمل كونتراكشن. الام 3 تعمل كونتراكشن دايما صح؟ تعمل كونتراكشن دايما ما عدا طب نفرض ان قصتها مختلفه ما هياش فيو بقى، ده الشغل بتاع ماسك الاوسيل اللي احنا قلنا عنه. طيب تعالى بقى ركز معايا كده، الالفا واحد دي موجوده هنا. اهم مكان موجود فيه الالفا واحد اللي هو ما يتنسيش بقى خالص سموث مازل فايبرز. اقول لك مكانين تانيين كده على الماشي ونقلب موجودين في النيورو ماسكولار جنكشن. هو اهم من ست في النيورو جنكشن ايه؟ تخيل العضله ترتبط ال ان ام جنبها الالفا، يقول لك عليه تعمل فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. مش هو اللي بيخلي العضله ترتبط، هو اللي بيخلي يحصل نوع من الفاسيليتيشن بيسهل او بينشط النيورو ماسكولار ترانسميشن. المكان الثالث اللي فيه الالفا واحد انت سمعته من شويه بس ما اعرفش فاكر ولا لا. المكان الثالث فيه الفا واحد سويت جلاند، بس ما اقدرش اقول سويت جلاند كده تبقى غلط. النوع اسمه ايكوكراين او اسمه ثيرمو ريجولاتوري سويت جلاند. اسف نان ثيرمو ريجولاتوري اللي هو بتاع الفاو والسويت. طب نرجع بقى للالفا واحد بتاع السموث ماسل. عد معايا بقى للمره العاشره دي السموث ماسل فايبرز عشان اقول لك الالفا واحد دي موجوده فين. نمره واحد لفظ نمرة اثنين برونكاي، خلي بالك انا بعد سموث مصر بقول لك بي تي واللي فيه الفا. نمرة ثلاثة الجي اي تي. نمرة اربعة يورينال بلادر. نمرة خمسة المين سكس اورجن. نمرة ستة اليوترس الفيميل. ونمرة سبعة الاي. ونمرة ثمانية حاجة مش مهمة قوي الريكتور فاينل. كل دول فيهم الفا ما عدا البرونكاي. البرونكاي فيها حاجه بتوسع، انا ما اعرفش ان شاء الله اسمها فيتا 2، لكن مفيش الفا على السموث ماسلز اوف برونكاي. طيب ناخد بقى كده واحده واحده. تفتكر هيحصل ايه لما الالفا 1 تشتغل على البلاد فيزيك؟ صح، باظ برسكريبشن. اللي هيذاكر ان شاء الله بالطريقه دي هيلاقي الفارما كويسه، هيلاقيها مش وحشه قوي يعني. الباظ برسكريبشن ده يعمل لوكال اكشن ويعمل سيستميك اكشن. يعني لو انت بتحط الفا 1 كده على مكان معين هيشتغل على الشرايين اللي هنا، لو بتحقن الفا 1 ادرس اشتغل على الشرايين كلها. يعمل ايه بقى؟ يعمل حاجه بنسميها هيمو ستيز. يعني ايه؟ يوقف النزيف. اي مكان بينزل لو عايز توقف النزيف اللي فيه حط ده الفا 1 ادرس، روح مليق المنظف ووقف النزيف. ويعمل حاجه اسمها دي كونجشن. هي كلمة كونجشن لوحدها معناها معناها ايه؟ معناها ان في بازو دايلاتيشن. يعني لما بقول لك ان انا عيني دلوقتي كونجستد يبقى عيني مش مرة. لو في جيز الكونجشن يبقى في لطخة كويس كتير قوي وبدا يحصل رش من الانف، يبقى كونجشن يساوي بازو دايلاتيشن في المكان. امال يعني ايه بقى دي كونجشن؟ دي يعني ايه؟ يكون مش كده؟ شد الاحتقار. يبقى اي مكان فيه احتقار لو حطيت عليه الفا 1 2 بس يحصل فيه اي كونديشن. الثالثه انت عارفها، لو حطيت الفا 1 ادم مع لوكال انا سهل تمام، هنقلل الريت اوف ابسوربشن من السبت وفين التيشو، يبقى زودنا الدوريشن ومنعنا وصول الهواء اللي فيه مثلا في الملي وفين الاسبت، ووقفنا النزيف كمان. يبقى دي كلها حاجه انت متوقعها through stimulation of alpha glucose. طيب يعمل ايه بقى يا ترى التوتال بريفرال ريزيستنس ويعمل ايه في الارتيريال بلاد بريشر؟ واللي شاطر قوي بقى يقول لي هيعمل ايه كمان في الهارت ريت؟ لما اعمل ضغط ريستريكشن الريزيستنس هتعلى، ولما الريزيستنس يعلى البلاد بريشر يعلى، ولما البلاد بريشر يعلى يشتغل حاجه اسمها بين سلو ريفلكس يحصل براديك كارديو. ان شاء الله النهارده كده لو ذاكرت الكلام ده هنيجي بعد ما اعرفش قد ايه كام حصه اقول لك ان في دواء اسمه نور ادرينالين، او الدواء ده اسمه فينايلفرين. الاسم هيجي ان شاء الله مع الوقت، بس وقتها اقول لك معلومه واحده انت المفروض ان شاء الله تفهمها. اقول لك الدواء ده اذا الفا ولا ادرينالين انت هتقول لي فارماكولوجيكال اكشن وانت اللي هتقول لي انت علاج الدواء. ادي اكشن زي كده نعمل بوزيتيف ريستريكشن يبقى ليه مستيزس ودي كونجشن وتطور شغل الانستيزيا ومنع التوكسيك افكت بتاعها على البلاد بريشر وحصل وراه ريفلكس براد كاردي. استعملوا بقى عشان نقدر استعملوا في علاج النزيف، حطوا موضوعات كده عشان نوقف النزيف، استعملوا في علاج الاحتقان. في قطره كده مرسوم عليها عين حمراء يعني معناها عين كونجشن. القطره دي عباره عن الفا تحط في العين، العين تبلط يعني نجيب منها احتقار، يبقى ده عباره عن الفا على ستيميليشن. هتحطه مع اللوكال انستيزيا عشان اطول شغله. ايه كمان؟ تعالى نجيب هايبوتنشن، وايه كمان؟ تعالى نجيب تاكي كارديا، صح؟ ان هو بيقلل ضربات القلب، يبقى بطريقه اسمها ريفلكس بلاك كارديا. يبقى دي الالفا اللي موجود في الضرب مهمه جدا وسهله قوي. تعالى بقى بص على اللي موجود في الجي اي بي. المفروض الالفا واحد بيعمل ايه؟ لا الفا واحد لوحدها اللي احنا قلناه دلوقتي كونتراكشن، يبقى اهم حاجه منها في الجي اي تي كونتراكشن او ديسكريبتور. عايزك تعرف معلومه عشان العملي هقولها لك كده دلوقتي ان شاء الله بطريقه يعني بلدي شويه بس هنقولها بعدين في العملي. كل البيتا ريسبتورز وكل الالفا ريسبتورز بيعملوا ريلاكسيشن في الرول اوف جي اي تي. هي مالهاش اهميه في النظري لكن في العملي تبقى مهمه قوي. كل شغل الالفا اللي موجود على الجي اي تي وكل البيتا اللي انت انواعها لما بتشتغل بتريلاكس الرول اوف جي اي تي. لا يمكن يكون التفسير بتاعها جي كيو ولا ايه بقى؟ هل ينفع يكون التفسير ان الالفا اشتغلت عن طريق جي كيو طلعت كالسيوم؟ مش ممكن، هي ليها تفسير تاني مش عليه. بس غالبا هايبر بولاريزيشن. يعني غالبا انت بتفكر بقى لما اشتغل على الرول بتاع الجي اي تي ده بيطلع كالسيوم بره. فبيخلي السموث ماسل تبقى هايبر بولارايز وليس اكتيف. اللي مش عايز يعرفها دلوقتي مش مهم. خلينا في القواعد بتاعتنا ان الالفا واحد في الجي اي تي كونتراكت ذا سفنكتر وبيكون سن كده ممكن تعمل كمان ريلاكسيشن اوف ذا وولز. ودي حاجه مش طبيعيه قوي في الالفا. على النظر انت قول لي بقى كونتراكشن اوف ذا سفنكتر ما فيهاش بقى حاجه ثانيه تتداول على الميتريكس اوردر. الفا دي تبع السيمباثيتك والسيمباثيتك في البيت 6 اورجنز بيعمل جاكيتيشن على اليوترس مش مهم قوي لكن هو متوقع يحصل منه ايه؟ كونتراكشن. طيب على الاي هي فين الالفا واحد في العين؟ على انهي عضله؟ لقيته كبير يبقى لما تشتغل تعمل اكتف بتري يبقى ريكتور فايل يحصل فيها كونتراكشن. يبقى بالنسبه لي كده شغل الالفا وقت الريكتور. خلاص فاهم الفا 2 وبعدين شويه البيتا الصغيرين دول. الفا 2 فين بقى؟ طبعا الادمس والانتاجمس الحاجات دي هقولها لك ان شاء الله بسرعه بس خلينا نخلص الريسبتورز. نعم. جي كيو كارديت. هو غالبا الناس بتقول ان هو جي اي فبيقلل يعني بيفتح بوتاسيوم شانل فبيعمل ديفلكس بوتاسيوم فتلاقي السبوك مصر بقى انيبيتد. طيب الفا 2 الالفا 2 موجوده في حته اسمها سي اس اس موجوده في البرين. هو البرين ده في حاجه اسمها سيمباثيتك سنترز. سمعت حاجه كده في الفسيولوجي؟ مش كده حتى يمكن قلناها بسرعه الحصه اللي فاتت ان في هاير سنترز مسؤوله عن تنظيم الاوتونومي. طيب خلي بالك الالفا 2 ده لما بتشتغل وركز معانا عشان الالفا 2 دي مشكله. لما بتشتغل الالفا 2 بتقلل شغل الانسيم باثيتك سنترز اللي موجودين في السي ان اس. بتنهبت بالانجليزي بقى الالفا 2 ستيميليشن انهبت سيمباثيتك سنترز اللي موجوده في السي ان اس. غريبه المشكله؟ غريبه. هي نوع من الفيدباك او نوع من الريجوليشن بتاع السي ان اس ستيميليشن او السي ان اس اكتيفيتي. طيب انت تفهم منها ايه؟ لما نشغل الالفا 2 اللي موجودين في شغل السيمباثيتك زاد ولا قل؟ شغل السيمباثيتك قل مش كده؟ يبقى حصل ديكريز في حاجه بنسميها سيمباثيتك اكتيفيتي او سيمباثيتك تشارج او ممكن نسميها سيمباثيتك اوت فلو. خلاص؟ يبقى اول ما كان الالفا 2 بيحصل انهبيشن في شغله هو السيمباثيتك سيكتورز. المكان نمره 2 ومؤجل بري سينابتيك. فاكر الاف 2 من شويه؟ طبعا انا عذرك والله اكيد مش فاكر حاجه خالص. انا عذرك والله بجد، عارف ان رفع الحصه دي يعني قد ايه يعني صعبه. بس كان في من شويه كده كان بيفكر موجوده في ثلاث اماكن. الهارت ده اهم مكان، ده ما يتنسيش خالص. وفي كتير ناس زي كل الامهات ومكان كان اسمه بريس اينابتيك. قلت لك ساعتها اجلها مش كده؟ برضه الالفا 2 موجوده بريس اينابتيك وبرضه اجلها. المكان الثالث اللي فيه الفا 2 ريسبتورز الكدني. بس مش اي حته في الكدني بقى، حته في الكدني اسمها جاكتا اللور مانيولر ابريتس. تعالى ان شاء الله. يعني رنم صح؟ يعني الخلايا دي بتطلع رنم. فين الرنم ده بيطلع فين؟ بيطلع عند الكدني ولا بيطلع في الدم؟ في الدم صح؟ بيعمل ايه الرنم ده؟ بيحول بروتين اسمه انجيو تنسينو جن في جامد الليفر الى انجيو تنسن 1 ميديوم اكتيف. طبعا ما شاء الله كنت يعني صعب ان احنا نتكلم. طيب الانجيو تنسن 1 ده بيتحول لانجيو تنسن 2 ويتش از اكتيف بانزيم اسمه ايس اللي هو اشهر مكان ليه. الانجيو تنسن 2 ده بيعمل مش عايز اقول مشكلتين بس بيعمل حاجتين. Very powerful vasoconstriction حتى بالاسم. انجيو يعني blood vessel وتنسل يعني contraction. فيعلي الضغط ويخلي الادرينال كورتكس تتصنع وتفرز هرمون اسمه الالدوستيرون. بيعمل ايه الالدوستيرون ده كمان؟ صوت ووتر ريتنشن يبقى blood volume هيزيد يبقى الضغط يعني. يبقى كان السيستم ده بيعمل ايه في الضغط؟ السيستم ده اسمه الراس. رينال انجيوتنسن الالدوستيرون سيستم. يا يعني ناخد الكلام ده بالالفا 2 لو نشطت لو شغلت الالفا 2 تعمل انهبيشن اوف رينين ريليز. كمل بقى لو شغلت الالفا 2 ريسبتورز اللي موجوده على الخلايا دي انهبيشن اوف رينين ريليز معناها مفيش انجيوتنسن 2 يبقى البلاد فيسلز بدل ما كانت بتديها توسع والالدوستيرون مش هيخرج يبقى الضغط هيحصل له ايه؟ يعني يبقى اي دواء ان شاء الله تسمعه في المنهج اسمه الفا 2 اجونيست يبقى يعالج ايه؟ هايبرتنشن. مهم جدا في علاج الهايبرتنشن. طيب المكان نمره 3 ولا 4 لو قلنا السي ان اس بيعمل انهبيشن للسيمباثيتك بيطلع ينفذ لسه ما شفتهاش. الكدني بيقلل افراز الرينين على الاديبوس تيشن. مش مهم قوي لكن لقوا ان الالفا 2 بتعمل انهبيشن اوف لايبوليزم. مرة جه سؤال كده الالفا 2 ستيميليشن يعمل ايه في الفري فاتي اسيدز؟ بينهبت اللايبوليز معناه ان هو مش هيكسر الدهون يبقى بيقلل الفري فاتي اسيدز. طيب المكان اللي بعده حاجة مش مهمة برضه بس احنا بنعد البنكرياس. الالفا 2 ستيميليشن لقوا ان هي بتنهبت شوية الانسولين ريليز. ملهاش قيمة على فكرة محدش يخاف بقى ويقول الانسولين والسكر هيعلى. لا ده اكشن ضعيف جدا عشان بس عشان بنعد اماكن واكشنز بنقول يبقى الالفا 2 ستيميليشن بتعمل انهبيشن اوف انسولين ريليز. اخدت بالك لو عملت كل الاكشنز اللي عملتها دي عباره عن ايه؟ انهبيشن. انهبيشن لسيمباثيتك سيكتورز وانهبيشن اوف رينين ريليز وانهبيشن اوف لايبوليزيز وانهبيشن اوف انسولين سيكريشن. المكان اللي بعده موجوده في العين. ادي عضله في العين اللي عليها الفا 2. ايه التعريف البيبلي عليها ألف واحد، صح؟ والكوليسترول البيبلي عليها ام 3، والسيلياري مصل عليها ام 3. مفيش الفا 2 مش موجوده على العضلات، الفا 2 موجوده على السيلياري بروسيسز اللي بتصنع الايكوسيمر. يبتدي يعمل ايه الايكوسيمر بقى؟ من شغله كده انيبيشن بيقلل الايكوس يومر فورميشن. يبقى قول لي استعمالين للالفا 1، ايه رايك؟ استعمالين للادويه اللي ان شاء الله في البنك بعد كده الفا 1 يعالج هايبر تنشن ويعالج الجلوكوز. ولكن ازاي يعالج هايبر تنشن؟ وازاي يعالج الجلوكوز؟ بيمنع الفورميشن اوف ايكوس. اخر مكان بقى مكان اختياري، يعني ما اعتقدش انه موجود في الكتاب، البليت زون. تفتكر بقى ان ليش برضه؟ ده المكان الوحيد اللي لما بشغل الالفا 2 بيحصل زياده في البليت اجريجيشن. اقول لك قانون ولا صعب دلوقتي؟ سايكل الاي بي تي، كل ما زادت سايكل الاي بي تي يحصل انهبيشن اوف بليتلت اجريجيشن، والعكس كل ما قل سايكل الاي بي تي البليتلت تلزق في بعض، فاهم؟ يبقى زياده سايكل الاي بي تي تقلل الاجريجيشن والعكس. هو الريسبتور لما بيشتغل بيعمل ايه في سايكل الاي بي تي؟ الريسبتور ده جي اي، مش كده؟ جي اي بيعمل ايه؟ بيقلل الادرينال سايكليت فبيقلل السايكل الاي بي تي فورميشن، فانت متوقع منه يزود البليتلت اجريجيشن. يبقى ده المكان الوحيد اللي ممكن الريسبتور يكون هنا اجل استجابه، يعني يكون بيزود مش بيعمل اجريجيشن. بس كده بقى من الالفا 2 ريسبتورز اللي بعدها خلاص بقى الاجروس والانتاجروس معدلين عشان ما تضيعش وقت كتير. هنسمع ان شاء الله في الاكونوميك اللي فيه نص نكتب الفا اجروس، يعني يمكن من بس الاول مش هم الاساس. بقول لك الدواء ده نص نكتب الفا اجروس يبقى شغل الفا 1 و2، يبقى كونكتب الفا 1 اجروس شغال الفا 1، وهنسمع ان شاء الله عن اسامي زي الانتقال الاثنين وغيره. وفي سيلكتف الفا 2 اجنس، دول مهمين في الكتب اللي هم اللي بيشتغلوا في علاج الضغط العالي وعلاج الجلوكوز. برضه نفس الكلام في عندنا انتاجوس، ان سيلكتف الفا انتاجوس يبقى قفل الفا 1 و2، سيلكتف الفا 1 انتاجوس يبقى قفل الفا 1 بس، سيلكتف الفا 2 انتاجوس يبقى قفل الفا 2 بس. الاسامي يعني مؤجله يعني فقط تقديمه يعني. البيتا ريسبتورز بقى اخر ريسبتور ان شاء الله هنقوله بقى اللي هو البيتا ريسبتورز. وارحمك لو كنت فاكر اي حاجه من اللي فات. ارحمك. اه الدنيا عاوزه ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص بقى الناس قالت لي امبارح مش هنذاكر عشان ماتش ده. خلاص انا عايز خلاص. البيتا بيتقسموا الى ثلاث انواع مش كده؟ بيتا واحد واثنين وثلاثه. السيجنال ترانسدكشن بتاع كل البيتا سهل قوي. كل البيتا ريسبتورز ار جي اس انكريبت. يعني ستيميليشن اوف ادرينال سايكليت يعني فورميشن اوف سايكليت ايه؟ عشان بس نغير جو شويه مش كده؟ الفا واحد الالفا 2 والام 1 والام 2 والام 3 والنيكوتينيك. تغيير جو كده شويه نبعد عن الفرق شويه. كله بيشتغل ازاي؟ السيجنال ترانسكشن بتاعهم. جي كيو الفا 2 اخر كلام ار ام 1 زي الالفا 1 جي كيو، ام 2 زي الالفا 2 جي ار، ام 3 زي ام 1 والالفا 1 جي كيو اكسبت. عندها فيسل بتشتغل باي ريليز اوف نايتريك اوكسايد. الان ريسبتور جي مش خالص اشتك. بيشتغلوا عن طريق صوديوم شانل، دي كانت ليجن ايون شانل مش كده؟ طيب البيتا سهل، كل البيتا بيشتغل عن طريق جي اس و ادرينال شانل. تعالى بقى البيتا واحد بالظبط. بص بمجرد ما سمعت كده بيتا 1 يبقى الرد كده هارد. البيتا 1 دي اهم مكان بالنسبه لي هو الهارد. يعمل ايه البيتا 1 في الهارد؟ يبقى واحد ده بتاع 6 لتر مش كده؟ يبقى لما شغل البيت ده واحد في الهارد الصاروخ كده بقى اللي هو مين الصاروخ ده بقى؟ يزود كل كارد بروبرتيز اللي طبعا الحصه اللي فاتت مش كده؟ كل بقى يزود ايه؟ يزود الاوتو باتيسيتي يعني تاكيكارديا يعني بوزيتيف كرونوتروبوس زود الكونتاكتيفيتي والروفر ده هارد يسموها بوزيتيف كرونوتروبوس زود الاكسايتابيلتي وزود الكونتراكشن اللي هي البوزيتيف انوتروبيك اكشن كمل بقى يزيد ايه كمان؟ يزيد الكارديال اوتبوت ويزيد المايكارديال اوكسجين نيدز قال لي هيشتغل شغل عالي كده فلازم اوفر له اوكسجين اكتر لان شغل البيتا يبقى البيتا ارك ادرس زي ما البنزين بيعمل كده طب البيتا بلوكر بروبرانولول لما نيجي نذاكره ان شاء الله كل اللي هتعمله سنتك في المذاكره انك تخلي السهم نازل لتحت صح البيتا بلوكر يقلل هارد ريت وكونتراكشن واكسايتيشن وكل حاجه انه قفل البيتا طيب ده المكان نمره واحد المكان نمره اثنين في ترتيب الاهميه الكبدي وبين قوسين جاكستا لوميرال ابريتس بقول لك هنا معلومة هتكمل إن شاء الله لما أشغل البيتا وان أوف ذا كيدني يزيد الرينين فاكر شوية القصة اتنين عمل إيه؟ انهبت معالج الضغط البيتا واحد فاهم البيتا وان ستيميليشن يزود الرينين يقوم يعمل إيه؟ يحول الأنجيوتنسينوجين واحد والواحد بالإيه يحول الاثنين والاثنين يعمل مشكلة يعالج الضغط باي بازو ريكريكشن وصلت ووتر ريكريكشن يبقى ازاي نقلل الريدن صح دي طبعا انتاجون او انتاجون ازاي عدو هايبرتنشا كويس المكان الثالث الوقت بتاع الجي اي بي مش مهم قوي بس لو عايز تعدي يعني ريلاكسيشن المكان اللي وراه الاي البيتا واحد شوية يزود الكوردينيشن او الانتو السوبر بس كانوا في بنتو شوف كده البيتا اثنين اهم المكان اللي وراها البيتا واحد موجودة على الاديبوز تيشو سمعت من شوية الاديبوز تيشو ده كان عليه قصة اثنين كان بيعمل ايه لما يشتغل انتبيشن والله بولس فيقلل فيه فاتي اسيد ده العكس ده يحرق الدهون البيتا واحد ده يعمل انتبيشن او لايبوليس فيزود الفري فاتي اسيد لو واحد عايز يشيل سمنة تجيب بيتا واحد ولا لا؟ واحد اوبيس وعايز يحرق شوية دهون لغاية أنا سمعت عن دواء يحرق الدهون صح هيحرق الدهون بس هيبوظ سمنة الآن هيجي يشتكي لك في التاكيكارديا وهايبرتنشن وأنيميا وأنجينا وما ينفعش لكن هو نظريا كده البيتا واحد ستيميليشن بيعمل ستيميليشن غلط لايبوليسيس دي الأماكن المهمة أوي فيها البيتا واحد المكان المهم بتاع البيتا اذا كان بقى فيه موجود اماكن ثانيه يعني هو موجود طبعا في الجي ان اس ده بيستيميليت السيمباثيتك ديسشارج سمعت كان جوه سي ان اس ان كان فيه كان فيه اصلا دي صح؟ الاصلا دي ده كانت شغلته البيتا واحد بالعكس ده خدت بالك ان في اماكن كتير قوي الاثنين عكس بعض يعني على سي ان اس وعلى الحته بتاعت الريدن والجزء بتاع الاديبوز الالفا 2 عكس البيتا 1 نعم لا هو هي طبعا اللي في كورديشن بينهم على حسب الكيميكال ترانسميتر غالبا لما بيطلع نور ادرينالين يبقى الافينيتي بتاعته على الالفا اعلى من البيتا لما يوصل ادرينالين كهرمون شغله على البيتا اعلى من الالفا فهي في برضه نوع من التنظيم لكن لما نبني دواء بقى تختلف لو بدي دواء بيشغل ده خلاص يبقى ده اللي هيشتغل. لو بدي دواء بيتا اجنس يبقى هو اللي بيعمل الفكر بتاعه. المكان بقى او الاماكن اللي فيها نعم. البريتكس صح هي بتتقال بس مفيش بريتكس الريسبتور عليها البيتا ريسبتور ما فيهاش يعني ما فيهاش واضح قوي. لكن موجود ممكن ساعتها يزيد السلاك في كيف دي فيحصل انتبيشن او تجنبيشن. طيب النوع ما اعرفش غير لما نكمل بقى بقيه البيتا عشان نخلص بقى لا خلص الريسبتورز بقى اصل هي فاضل يعني الفكره دي لما اقول لك بيتا 2 ما هو اصلا الموضوع فات من زمان يعني هنجيب على البيتا 2 والبيتا 3 دي عشان اذاكرهم بقى ما يبقاش لنا حاجه ان شاء الله البيتا دول الكاركترستكس هي موجودة على جنود فصل الفايبر سيستم وموجودة يعني انت لو قلت جنود فصل انت في الامان ان شاء الله بس في اماكن تانية عليها بيتا 2 زي الليفر الليفر لما بشغل البيتا 2 اللي موجود على الليفر بيعمل حاجة اسمها جلايكو جينوريزيشن يعني ايه؟ يكسر الليفر جلايكوجين انتو جلوكوز صح الليفر انتاج جلايكوجين بيديك جلوكوز في الدم طيب موجود على البنكرياس مش مهم قوي بس عشان بنعد يعني البيتا 2 ستيميليشن يزود الانسولين ريليز يبقى الالفا 2 كان بيقلل الانسولين ريليز البيتا 2 يزود ودي مالهمش اهميه خالص في عندنا مكان مهم قوي اللي هو الاي انهي عضله عليها البيتا 2 اللي احنا قدامه ولا واحد مشكله انا قلت الالفا 1 على التغريتور والام 3 على التريك كوستريك بسيطه انا اللي يهمني البيتا 2 على السيري بروسيسز يستيميليت الفورميشن اوف الكوسمورا برضه عشان نغير جو كده عايزك تقول لي ثلاث مجموعات ادويه يعالجوا الجلوكوما الفا 2 الفا 2 ايه بقى اجوس ولا انتجوس اجوس كويس وبيتا 2 انتجوس او بيتا 2 مش مرفوض ليه في الواحد واثنين شنو فرق الاثنين بيزودوا برافو عليك والمسكرين الاجونيست ازاي بيعالج ده؟ ليه علاقه بالفورميشن ولا ليه علاقه بالدرينج؟ الدرينج بيعمل مايوزس وكونتراكشن للسيلر ليه بيعمل تلويث الجلوكوما اللي عليك ان شاء الله في المنهج يعني. طيب المكان اللي بعدها هو السكيلتال ماسل. ركز معانا في السكيلتال ماسل. السكيلتال ماسل عليها بيتا 2 بيعمل جلايكو زي ليفر بس الفرق ايه بقى؟ الباكت لايكو جينوريسيس يدي جلوكوز والليفر لايكو جينوريسيس يدي لاكتين يدي لاكتين لا الباكت يدي جلوكوز لاكتين مش كده؟ والكيلتا المصل يدي لاكتين طيب برضه عن الكيلتا المصل قاعدة اي حاجة بتستيميليت البيتا تور ريسبتور على الكيلتا المصل تعمل تريبوس يجيلك العادة اللي بياخد بخاخة البرونك الأنفة ده هو اللي بيشغل البيتا 2 يقول لك انا من ساعه ما خدت البشاشه وانا حاسس ان عندي رعشه. صح. البيتا 2 ستيميليشن بيعمل تريمورز اوف ذا سكيلتا ماسل. يعمل ايه بقى في البوتاسيوم؟ لما تشغل البيتا 2 في السكيلتا ماسل يحصل اب تيك اوف بوتاسيوم من البلط او من البلازما انت ذا سكيلتا ماسل. بيتا 2 تسحب بوتاسيوم من بره لجوه العضلات. يبقى يعمل ايه في الكيرا بوتاسيوم؟ يعمل ايه؟ يعني الهايبو كويس يبقى ادي شغل البيتا 2 اللي موجود على السكيلتا ماسل طب نرجع بقى للسكوت ماسل فايبر ان شاء الله كنت اخر الاحزان يعني اخر مره كنت فيها السكوت ماسل في النهارده ايه بقى الاماكن بتاعت السكوت ماسل برونكاي ماشي طب لا تبصر لا انا كنت عايز بس العكس كده وشيء عن كيف ويورينا البلادر ويوترس وعندنا سكس اورجن مش عارف ايه في المي والكلام ده كلهم عليهم بيتا 2 ما عدا البيت سكس اورجن ما سبناش ما عليهاش حاجه مهمه والارض الاي فيها بيتا 2 بس مش على اعضاء مش كده مبدئيا يعني هو موجود على السيري بروسيس لكن موجود على بلاد فيسنس يا ترى يا هل ترى انهي بلاد فيسنس اللي عليها بيتا 2 وانهي بلاد فيسنس اللي عليها الفا 1 لكن شوية كده يبقى ألف واحد اللي موجودة على بلاد فيسلز بتعمل فازوكونستريكشن مش كده؟ والبيتا 2 موجود على البلاد فيسلز ودلوقتي توقع إن هيحصل فيها فازو دايلاتيشن فاكر أنت في أول سيمبتيتك؟ الكلمة المصري لما السيمبتيتك يشتغل توسع هي والكرونري ولما السيمبتيتك يشتغل يحصل فازوكونستريكشن أو كين وبيتا 2 برضه ما قلتليش على السؤال هسألك سؤال بمعنى تاني، البلد فيسل عليه كام ريسبتور؟ صح، عليه كام بروتين؟ وغالبا وغالبا الام 3 ده ايه؟ انتجين، وعليه ايه كمان؟ عليه الفا 1 وعليه بيتا 2 ما ايه السبب بقى؟ لو انا بتكلم عن سكيلتال ماسل بلد فيسل او كورونري، الـ اثنين اكثر من الاخر. مظبوط؟ عدد البي بلاتو ريسبتور اكثر من عدد الالفا، عشان كده لما بيشتغل السنتيز بتاعهم بيحصل ضرر بالنتيجه. امال الكلمه بتوصل منين؟ العكس، الالفا 1 ريسبتور عددا اكبر من البيتا 2. فهمت حاجه؟ يبقى البلاد فيشن دايما عليها كل حاجه. اي بلاد فيشن عليه كل الريسبتورز، وغيرهم بتاع فكره كتير زي ان شاء الله في الدم عليه الفا 1 وعليه بيتا 2 واثنين ار ادرينرجيك ريسبتورز وعليه باسكلينيك ريسبتورز غالبا بقى من دي. ده لما يشتغل يعمل ايه؟ وده يعمل ايه؟ وده يعمل ايه؟ الالفا 1 يعمل فازو ريستريكشن، والبيتا 2 يعمل فازو دايلاتيشن، والام 3 لو اشتغل بحاجه من بره يعمل فازو دايلاتيشن. مفهومه؟ ليه بقى في سيمباثيتك الاثنين الفاصل بلاد فيسلز والكورونا هم اللي بيصعب؟ اشمعنى؟ عشان البيتا 2 عددها اكبر من الالفا، والسكين والبيتا 2 بريد بيديك شريط بتاعتهم عشان الالفا 1 عددهم اكبر من البيتا 2. يبقى عرفنا كده مكان مهم قوي هو البلاد فيسلز. يعمل ايه البيتا 2 على البرونكاي؟ برونكو دايلاتيشن. اهم مجموعه في علاج البرونك الازمه اسمها البيتا 2 ادرسيشن. واوحش حاجه تعملها في اللي عنده برونك الازمه انك تديله حاجه تقفل له البيتا 2 اللي هو بيتا بلوكر او بيتا اكسلس. طيب البرونك طبعا اشهر دواء اجنس. طيب على البلاد على الدور باتر ولا بلاد ريسنز والبرونكاي جي اي تي ريلاكسيشن او دوري، على الوترا ريلاكسيشن او دوري. يبقى خدت بالك ان الالفا 1 والبيتا 2 عم يكون فاصل تقريبا عكس بعض. ده بيزود الكالسيوم ده بيزود الكونتراكشن ده بيزود الاثنين الاثنين دي فبيعمل ريلاكسيشن او دوري او سبايدر. اخر حاجه بقى اللي هي البيتا 3 مالهاش كيف قوي. بتعمل لايتوريك زيها زي هي زي بيتا 1 صح. طيب يعني الواحد يحب يخس بقى ياخد بيتا 1 اجرس ولا ياخد بيتا 3 اجرس؟ بيتا 3 طبعا. ليه بقى؟ لان بيتا 1 موجود في علاج كتير انواع البر، لكن بيتا 3 مش موجود غير على الادمنستريشن بيعمل له الماي كويس. اجرس والانتاجرس والكلام ده ان شاء الله هنبقى بعدين في صفحتين في الورق. لا خلاص خلاص خلاص لا مش راجع ده نفسك بقى. لا الصفحتين اللي جايين دول مش شرح، الصفحتين اللي جايين دول تجميع. ده هي اللي احنا قلناها بنفس النظام، هو بيدي ايه وبيعملوا اكشن ايه.